بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الثاني من اجتماعنا على تعلم سورة الزمر من خلال قراءة تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فاعبدوا ما شئتم من دونه تدل على أن هؤلاء يتبعون أهواءهم، لأنهم يعبدون ما يشاءون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور، فهذا يبين الفرق بين من اتبع الوحي ومن اتبع هوى نفسه. قل إني أمرت، من الذي أمره؟ ربه تبارك وتعالى، فهو يتبع أمر ربه. أما هؤلاء فاعبدوا ما شئتم من دونه، وهذا قلنا ليس أمرا للتخيير، وإنما هو من أشد النهي، وهو يدل على أن هؤلاء يتبعون أهواءهم وليسوا أصحاب هدى. فاعبدوا ما شئتم من دونه، وهذا يدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مكترث بما هم عليه من الكفر، ولا يصده ما هم عليه من الكفر عن دينه. وهذا كذلك فيه معنى: فإن الله غني عنكم. يعني كلمة فاعبدوا ما شئتم من دونه هي شاهد لقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: القول في تأويل قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الله أعبد مفردا له طاعتي وعبادتي، لا أجعل له في ذلك شريكا، ولكني أفرده بالألوهية وأبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة، فاعبدوا أنتم أيها القوم ما شئتم من الأوثان والأصنام وغير ذلك مما تعبدون من سائر خلقه، فستعلمون وبال عاقبة عبادتكم ذلك إذا لاحظتم. الله سبحانه وتعالى يأمر أنبياءه أن يبينوا للناس أنهم يخافون من الله. مثلا صالح عليه السلام يقول: من ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. يعني إذا أنا عصيت الله وأنتم أردتم أن تنقذوني لن تزيدونني غير تخسير. وكذلك قال نوح: من ينصرني من الله إن طردتهم. فربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ثم أمره أن يقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم. وهذه كما قلنا تشبه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا ليس إقرارا لهم على الكفر، بل هذا يدل على أن المؤمن يبقى على إيمانه وإن كفر كل أهل الأرض. واضح؟ قال وقوله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. يقول تعالى ذكرهم: قل يا محمد لهم من الهالكين الذين غابنوا أنفسهم وهلكت بعذاب الله أهلهم مع أنفسهم، فلم يكن لهم إذ دخلوا النار فيها أهل، وقد كان لهم في الدنيا أهلون، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: نعم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. قل إن الخاسرين، الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور التي بينها الفوز والخسران، والفوز والفلاح والخيبة والخسران. هذا من أخص الأمور التي بيّنها الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما هو الفوز ودرجات الفوز: الفوز المبين، الفوز الكبير، الفوز العظيم، وكذلك الخسران المبين. فربنا هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما هو الخسران. هل الخسران هو أن نخسر شيئا من الدنيا؟ لا، الخسران المبين هو الذي خسر نفسه وأهله. خسر نفسه، أنا أريد أنك تتدبر في هذه الألفاظ. يأتي أحيانا: سفه نفسه، ظلم نفسه، خسر نفسه، أهلك نفسه، ما يخدعون إلا أنفسهم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان مسؤول عن نفسه، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. خسر نفسه وخسر أهله. خسر نفسه يعني عاش حياته الدنيا لم ينتفع بنفسه، وإنما عاش لشهواتها وعاش لأهوائها، فلم يسق نفسه بهدى الله. يعني إيه يا شباب؟ يعني ما معنى ظلم النفس؟ أو مثلا ربنا يقول: يهلكون أنفسهم. عن الكفار مثلا الذين يصدون عن سبيل الله أو عن الكافر يهلكون أنفسهم، وفي المقابل يقول من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دي فيها المعنى الأول، وهو أن الإنسان مسؤول عن نفسه، وهو وأن الله تبارك وتعالى لن يؤاخذه إلا بأمر يكون قادرا عليه. وقال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاه. يعني عندنا خسر نفسه، سفه نفسه، ظلم نفسه، أهلك نفسه، خدع نفسه، وفي المقابل يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، زكى نفسه. واضح؟ فهذا يبين الأصل الأول، وهو أن العبد له قدرة واختيار، فهذا أصل في القدر. الأمر الثاني، ما معنى خسر نفسه؟ يعني عاش في هذه الحياة الدنيا وضيع حق نفسه عليه. إن لنفسك عليك حقا. ما هو حق نفسك عليك؟ هو أن تسوس نفسك على هدى من الله. فأول حق للنفس أن تتعلم هدى الله الذي تزكو به تلك النفس. لأن النفس يا شباب احنا عايزين منها حاجتين، تتطهر من شرورها وينمو فيها الخير، وهذا معنى التزكية، التطهير والنماء. فهذا التطهير والنماء أوله هو العلم بما ينفعها، وثانيا أن تجاهدها، لأن نفع النفس ليس في اتباع هواها، وإنما هو منعها عما يضرها وإن كانت تشتهيه، وحملها على فعل ما ينفعها وإن كانت تكرهه. هو ده الإيه؟ دي الخلاصة. يبقى لاحظ أن الله يكلمك كأنك شيء ونفسك شيء، صح ولا لا؟ خسر نفسه، ظلم نفسه، أهلك نفسه، شرى نفسه. ده يدل على يا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تمام؟ فهذا يدل على، وده من الأمور اللي انت لو قعدت تفكرها، يعني أنا غيري. أيوة هو المعنى كده، معنى أن الإنسان يجاهد نفسه. النفس هنا كأنها بمعنى الشهوة، الهوى، الإرادة، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزنهما النظر، إلى أن قال والنفس تتمنى وتشتهي. النفس تتمنى وتشتهي، فكأن كلمة النفس هنا تدل على أن الإنسان له على نفسه سلطان، وده مهم جدا، أن الإنسان له على نفسه سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبقى الإنسان هو الذي يتسبب لنفسه في الهلاك، وهو الذي يتسبب لنفسه في النجاة. ما المقصود بيغدو؟ نعم، يغدو كل الناس، سعيكم لشتى. الناس لهم سعي، كل إنسان له مطالب وله سعي وله إرادات، فالإنسان هو الذي يهلك نفسه بذلك أو هو الذي يشري نفسه بذلك. فلاحظ هنا قل إن الخاسرين، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبين للناس من هم الخاسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اختلف في معنى الخسران، قيل كان لهم مكان في الجنة خسروه، وكان له أهل في الجنة خسرهم، أو المعنى أنه لم ينتفع بنفسه في الدنيا ولم ينتفع بأهله في الدنيا فخسرهم في الآخرة. المهم أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا هو الخسران المبين، كما أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك هو الفضل الكبير، فربنا يبين الفضل الكبير، الفضل العظيم، الفوز العظيم، ويبين كذلك الخيبة والخسران، كما قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مثلا يقول من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا. مثلا قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى من الأمور المهمة التي لابد أن تجمعها هي لفظ الخسران في القرآن، من هم الخاسرون. جاء يعني في بعض الأناجيل أن المسيح عليه السلام قال لأنه ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه. وهذا المعنى جليل جدا. تصور أن إنسانا ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه أن يسوسها بهدى من الله في هذه الدنيا، يبقى خسر نفسه، لم يربح أي شيء. فهمنا كده؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يبقى هذه الكلمة تدل على أن كلمة فاعبدوا ما شئتم من دونه كانت للإنكار ولا كانت للإباحة؟ للإنكار، لأشد الإنكار. يأتي بعض الجهلة لمثل هذه الآيات يقولون قال الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ما هتكمل الآية إن اعتدنا للظالمين. أصلا المسلم العاقل ما يحتاجش يكمل الآية، بل الكافر نفسه كان عارف أن معنى الآية أشد الإنكار. ونفس الشيء هنا، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين، يعني معناها أنكم أنتم أعظم الناس خسرانا. وطبعا يا شباب ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن كل إنسان في خسر، والعصر إن الإنسان اللي في خسر. في خسر معناها زي بالضبط كده، هو جوه ده في خسر محيط به، وهو داخل في هذا الخسر، لن يخرج منه إلا بقدر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن المؤمن ممكن يخسر، طبعا يمكن أن يخسر منزلة كان يمكن أن يبلغها في الآخرة، بماذا؟ بتفريطه في الإيمان أو العمل الصالح أو التواصي بالحق أو التواصي بالصبر، لأنه هو في خسر لن ينجو من هذا الخسر إلا بقدر هذا. فالناس في النجاة من الخسر درجات، يعني إنسان يمكن أن يكون في منزلة أعلى في الآخرة إذا اجتهد في العلم والعمل الصالح والدعوة وأمر أهله ونحو ذلك، فالإنسان كذلك يمكن أن يخسر منزلة. تفضل. قل إن الخاسرين. قال عن ابن عباس قوله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم، فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله: خسر الدنيا والآخرة. وبإسناده قال: قال ابن زيد. وحين ربنا يقول مثلا الأخسرون أعمالا، قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم الأخسرون أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأحيانا يسمي الكفار بأنهم الأخسرون، يعني هو أعظم الناس خسارة. فأعظم الناس خسارة هو المشرك، هذا أعظم الناس خسارة. ثم بعد ذلك يكون هناك خاسر، يعني يمكن أن يكون المؤمن خاسرا. نعم، يمكن أن يخسر المؤمن شيئا كان ينبغي أن يناله، تمام، بتفريطه، بكسله، بتضييعه. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وإن كان هذا للكافر، لكن المؤمن كذلك، لأنهم درجات عند الله، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم درجات. هذه الدرجات يختلفون فيها بقدر هذا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. تفضل. قال: قال ابن زيد في قوله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال: هؤلاء أهل النار خسروا أنفسهم في الدنيا وخسروا الأهلين، فلم يجدوا في النار أهلا وقد كان لهم في الدنيا أهل. وبإسناد عن مجاهد قال: غبنوا أنفسهم وأهليهم. نعم. قال: يخسرون أهليهم فلا يكون لهم أهل يرجعون إليهم، ويخسرون أنفسهم فيهلكون في النار فيموتون وهم أحياء فيخسرونها. وقوله: ألا ذلك هو الخسران المبين، يقول تعالى ذكره: ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك هلاكها هو الخسران المبين. يقول تعالى ذكره: هو الهلاك الذي يبين لمن عاينه وعلمه أنه الخسران. القول في تأويله طبعا ربنا سبحانه وتعالى، أنت تلاحظ أن المنافق مثلا موازينه، موازين المنافق هي موازين الدنيا، فلذلك مثلا يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طب هو كان معهم أصلا، يعني ليقول أنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة. طب ما أنت كنت مؤمن من ضمن المؤمنين، كنت المفروض تروح تفوز معهم الفوز اللي هو الغنيمة يعني. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك تفاهة مطالب هؤلاء، إن هو يتحسر على ماذا؟ يتحسر على غنيمة، ويقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فربنا يعلمه ما هو الفوز العظيم، يعني الفوز العظيم والفوز الكبير والفوز المبين، هذه الأمور من الذي يبينها؟ الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد قط أن يجعل فوزا عظيما أو مبينا إلا هذا الفوز، أما كل فوز دونه فهو لا يساوي شيئا، وليس هو الفوز الذي يطلب. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم، نلاحظ أن السورة الآن يعني في أكثر من شاهد تدل على أن هذه السورة تعرض التوبة على الكفار وعلى المشركين، وأنها ليست في الصنف الذي حق عليهم القول فلن يؤمنوا. لذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر في بعض السور: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. دول خلاص لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، خلاص كده. فكلمة فهم لا يؤمنون هي بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنك مهما أتيت هؤلاء من الآيات لن يؤمنوا. لكن واضح أن هذه السورة لا، هذه السورة تخاطب قوما يرجى منهم الإيمان، لذلك خوفهم الله. هل التخويف يجدي مع من لا يؤمن؟ لا يجدي، لذلك ربنا قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما هؤلاء لا، ربنا يخوفهم ويقول: يا عبادي فاتقون. وسيأتي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هل سيأتي قوم اللي هم يعني تقسو قلوبهم من ذكر؟ لا، سيأتي ذكر، لكن إلى الآن الكلام مع قوم يمكن أن يؤمنوا. تفضل. يقول تعالى ذكره: لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في جهنم من فوقهم ظلل من النار، وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار، ومن تحتهم ظلل، يقول: ومن تحتهم من النار ما يعلوهم حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظلل، وذلك نظير قوله جل ثناؤه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يغشاهم مما هو تحتهم فيها من المهاد. وقوله ذلك يخوف الله به عباده، هذا يدل على ماذا؟ أنهم ليس لهم واقي من النار، لا من فوق ولا من تحت. ده يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم فلن يغني عنهم أولياؤهم شيئا، يعني ده معنى الولاية، هم اتخذوا من دون الله أولياء، أولئك الأولياء لن يغنوا عنهم شيئا إذا أراد الله أن يهلكهم في الدنيا أو في الآخرة. كما قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم أولياء يشبه اتخاذ العنكبوت بيتا، هي تريد أن تتقي بهذا البيت ولن يغني عنها شيئا. فكذلك أولئك الأولياء لن يدفعوا عنهم إهلاك الله في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، يقول تعالى ذكر هذا الذي أخبرتكم أيها الناس به من مال الخاسرين يوم القيامة من العذاب تخويف من ربكم لكم يخوفكم به لتحذروه فتجتنبوا معاصيه وتنيبوا من كفركم إلى الإيمان به وتصديق رسله واتباع أمره ونهيه فتنجوا من عذابه في الآخرة. فاتقون يقول فاتقون بأداء فرائضي عليكم اجتناب معاصي لتنجوا من عذابي وسخطي. أيوة. وقوله لاحظ ذلك يخوف الله به عباده، تعرفوا آيات كثيرة تأتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما معناها لا خوف عليهم؟ يعني وإن كانوا يخافون في الدنيا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إننا نخاف من ربنا ومن عبوسا قمطريرا إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وهنا ربنا يخوفهم، هم يخافون لكن لا خوف عليهم، زي الطالب بالضبط اللي بيذاكر وبيتعب ويجتهد خايف من الامتحان، بس هذا الصنف هل عليه خوف في الامتحان؟ لا. فالإنسان قد يخاف وليس عليه خوف، وقد يأمن وعليه خوف. يعني أولئك الكفار اللي كانوا بيستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم خوف أم لا؟ ولكنهم كانوا آمنين، صح ولا لا؟ اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، فكانوا آمنين مع أنهم عليهم خوف. زي ولد صغير ممكن يكون جنبه تعبان مثلا، هو عليه خوف منه لكن هو لا يدرك هذا، واضح كده؟ فلا يلزم أن يكون من كان عليه خوف أنه يخاف، ولا يلزم أن من خاف يكون عليه خوف. فربنا هنا يخوفهم لأن هذا الخوف هو الذي يجعلهم يتقون الشرك ويؤمنون ويعملون عملا صالحا، تمام؟ إنما هؤلاء آمنون لا يخافون. تفضل. وقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء، وقد بينا معنى الطاغوت فيما مضى قبل بشواهد ذلك، وذكرنا اختلاف أهل التأويل فيه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وذكرنا أنه في هذا الموضع الشيطان. الطاغوت هو كل مضل، كل رأس في الضلال يمكن أن يسمى طاغوتا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، تمام؟ والطاغوت هذا يذكر ويؤنث ويفرد ويجمع، يعني ورد كثيرا الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. وللمؤنث مثلا والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، فهم؟ ويأتي كذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المهم أن كل رأس في الضلال هو طاغوت، يدخل فيه الشيطان، الساحر، الكاهن، المضل. المضل يعني أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى الضلال، كل هؤلاء يدخلون تحت هذا الاسم. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ألا لله الدين الخالص، ما بيان ذلك؟ قال لا إله إلا هو، وقال هنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، هذا معنى لا إله إلا الله بالضبط، اللي هو نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تفضل. قال وذكرنا أنه في هذا الموضع الشيطان، وهو في هذا الموضع وغيره معنى واحد عندنا. عن مجاهد وبإسناد عن مجاهد قوله والذين اجتنبوا الطاغوت قال الشيطان، وبإسناد عن السدي قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال الشيطان، وقال ابن زيد في قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال الشيطان، وهو ها هنا واحد وهو جماعة. والطاغوت على قول ابن زيد هذا واحد مؤنث، لذلك قيل أن يعبدوها، وقيل إنما أنس لأنها في معنى الجماعة، إنها في معنى جماعة. وقوله أنابوا في كلمات الله الشباب إزاي كلمة ضيف وكلمة ولد وكلمة خصم وكلمة عدو، كل ذي يستعمل مفرد وجمع ومذكر ومؤنث عادي، فهمنا؟ قال يقول وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار بتوحيده والعمل بطاعته والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد ومنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل كلمة والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله تدل أيضا على أن هذه السورة جاءت لتعرض التوبة على أولئك، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن عاقبة من كفر وكذب الآيات، وبيّن عاقبة من اجتنب الطاغوت أن يعبدها وأناب إلى الله، يعني أخلص إليه العبادة. فكل هذا يدل على أن هذه السورة تدل على أن المخاطبين ليسوا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، لا، هؤلاء يمكن أن يؤمنوا. فضل. وبإسناد عن قتادة قوله وأنابوا إلى الله وأقبلوا إلى الله، وبإسناد عن السدي قوله وأنابوا إلى الله قال أجابوا إليه، وقوله لهم البشرى يقول لهم البشرى في الدنيا بالجنة وفي الآخرة، لهم البشرى في الدنيا بالجنة في الآخرة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول يقول جل ثناه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض المقرئين يصل يقول مثلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين، تمام؟ الذي أرى أن ليس هذا هو المراد، لا، الآية القادمة اللي هي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، تقرأ هكذا. يعني أنا شايف أن الخبر أن كلمة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ده مبتدأ فقط، خبره أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا يثني على الصحابة الكرام الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم، فأثنى عليهم بأمرين. الأمر الأول أن أولئك هم المهديون، أما غيرهم في ضلال. والأمر الثاني أنهم أولو الألباب، لأن المشركين كانوا يرون أنفسهم صفوة الناس وهم خير الناس، ويرون أن ما هم عليه من الباطل هو الهداية، فربنا قال لا، أولئك الذين هدى الله وهداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأنا أشوف والله أعلم أن الوقف على فبشر عباد هو الصواب، مش أن احنا نصل لإيه الآية، لأن بعضهم بيقول فبشر عبادي الذين يستمعون، طب ما هو المعنى ده صحيح، بس أنت كده كأنك خلصت الآية، يعني كأنك قلت فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبعدين هتبتدأ الكلام أولئك الذين هداهم الله. لكن اللي أنا شايفه والله أعلم أن هذا ثناء على الذين لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أجابوه، فربنا بين أن أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم الذين هداهم الله وهم أولو الألباب، تمييزا عن المشركين الذين كذبوا وأعرضوا. والله أعلم. فضل. يقول جل ثناه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه إلى الحق وأدله على التوحيد الله والعمل بطاعته ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وإسنادي عن واحد يستمعون القول، لأن الكفار أيضا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون، وعن القرآن أساطير الأولين وسحر، هذا من ضمن الأقوال التي سمعها الصحابة، صح ولا لا؟ لكن هم لم يسمعوا كل هذا، وإنما اتبعوا أحسنه وهو الوحي والقرآن. عن قتادة فيتبعون أحسنه وأحسنه طاعة الله، وكلمة يتبعون تدل على ماذا؟ أنه لما سمعوا أطاعوا، لأن هذا أيضا مراد السورة فاعبد الله مخلصا، وذكر فيها القنوت، فالسورة ليس المراد منها فقط الإسلام والإخلاص، مقصود منها العمل كذلك، لذلك ربنا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالتوحيد أو الإخلاص هو المقدمة، لكن يأتي معها بعد ذلك العمل والطاعة، فيتبعون أحسنه. تفضل. وبإسناد عن السدي في قوله نعم. صح طبعا، بس الشاهد ان انا الوقف على تبشر عباد، يعني هو بعض المقرئين عبد الله قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول، يعني وصلها بحيث ان يكون فبشر عبادي اولئك، تمام؟ فانا شايف ان لا، ان مش ده المعنى، مش المعنى ان الله يريد ان يقول فبشر هؤلاء، ما هو ده معنى معروف اصلا، لكن كلمه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ده مبتدا خبره اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. الله ينور عليك، فهمت كده؟ طبعا شوف الفرق، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، طب في المقابل هؤلاء أعرضوا واتبعوا ما لا حجة فيه وكذبوا بالحق واستكبروا عن اتباعه، يعني ربنا شوف ربنا كيف يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء استمعوا القول فيتبعون أحسنه، ده يدل على ماذا؟ على الاستماع، دائرة الاستماع واسعة، بس بعد ذلك في تمييز وفي نقد، فاختاروا أحسنه واتبعوه، يبقى في ايه؟ في استماع وفي طاعه. انما التانيين بقى الفريق الكافر يعرض يتبع هواه، فاعبدوا ما شئتم من دونه لا حجه لهم فيه، ويستكبرون عن اتباع الحق ويكذبون بالحق. واضح كده؟ يبقى ده ثناء على كل من ترك الطاغوت الذي كان يعبده، ولا يلزم كلمة ترك معناه أنه كان عابدا له، لا لا يلزم، ترك عبادته حتى لو لم يكن عابدا له، رغب عنها وأناب إلى الله، يبقى ده شاهد لماذا؟ ألا لله الدين الخالص. قال وعن السدي في قوله فيتبعون أحسنه، قال أحسن ما يؤمرون به فيعملون به، وقوله أولئك الذين هداهم الله، يقول تعالى ذكره، والذين يستمعون قال فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله، يقول وفقهم الله للرشاد وإصابة الصابر، لا الذين يعرضون عن سماع الحق ويعبدون ما لا يضر ولا ينفع. نعم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثني على الصحابة الذين استجابوا ليبين أن أولئك الكفار الذين قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وأهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ويحقرون أولئك الصحابة، ربنا سبحانه وتعالى يثني عليهم هنا ويدافع عنهم، كما قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكما دافع عنهم في سورة البقرة لما هم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال ألا إنهم هم السفهاء. واضح، كل هذا بيان أن من هداه الله هم أولو الألباب، وأن من كفر هم السفهاء. وقوله وأولئك هم أولو الألباب يعني أولو العقول والحجة، وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين، وحدوا الله وبرئوا من عبادة كل ما دون الله قبل أن يبعث نبي الله، فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم. ذكر من قال ذلك. قال وبإسناد عن قال ابن زيد في قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها الآيتين، قال حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، زيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي نزل فيهم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهلية وأنابوا إلى الله لهم بشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا إله إلا الله أولئك الذين هداهم الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ده يدل على ماذا؟ لأن مجرد العلم بالحق لا يستلزم العمل به، لأن في موانع في النفس، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، بدأ حسد، والاستكبار أيضا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبعدين لما النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالسجود يقولون أنسجد لما تأمرنا، وفي موضع آخر يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى يمكن للإنسان أن يعلم الحق ويترك اتباع حبا في الدنيا، مثل هرقل لما رأى أن ملكه سيزول. واضح، فربنا هنا أثنى عليهم بأمرين، أنهم لما استمعوا للقول ميزوا الحق من الباطل واتبعوا هذا الحق، يعني عملوا به ودخلوا فيه، وهذا لا يدل، يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على إيمان القلب، لأن في موانع في القلب يا شباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبونه، قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الجحود له أسباب، منه الحسد، لماذا ينزل القرآن على، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله، إحنا كمان عايزين آيات، تمام؟ فالحسد، اليهود كانوا يريد أن يكون في ذريتهم، ففي موانع، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أولئك ليس عندهم أي موانع تمنعهم من اتباع الهدى. وده شباب المعنى العظيم اللي ذكر عن القسيسين والرهبان اللي في سورة المائدة، قال الله عز وجل لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. لا يستكبرون يدل على أن كل من كفر من أهل الكتاب كان مستكبرا حاسدا أي شيء، المؤمن كان عالم الحق، إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، جاءهم على نفس الصفة التي ذكر في كتبهم، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا أن هذا هو الذي بشروا به، تفيض من الدمع، فبين استجابة هؤلاء. وبعدين هم نفسهم أنكروا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني هم بينكروا على من لم يؤمن أصلا، فهم؟ يبقى ده معنى يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، ده يدل على أن كل من استمع القول ولم يتبع أحسنه فهو ليس مهديا. لذلك سيأتي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، جاءته الآية، هذا سمع وهذا سمع، هذا آمن واتبع وهذا كفر وأعرض. فضل. أولئك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا نبي وأولئك هم أولو الألباب. ده على التفسير ده، يعني لو كان المراد الثناء على من ترك عبادة الأوثان وكان مخلصا، الذين كانوا يسمونهم الحنفاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا المعنى. أما إذا كان المراد كل من ترك الشرك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له، فهذا يدخل فيه كل الصحابة. هذا الله أعلم. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. شوفوا شوفوا الآية يا شباب، كيف سيقت هذه الآية المباركة. أفمن حق عليه كلمة العذاب، حق عليه، لقد حق القول على أكثرهم، الذين حق عليهم هم الذين قضى الله أنهم لن يؤمنوا، كما قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، تمام كذا، وكما قال: فإن الله لا يهدى من يضل في القراءة وإن تحرص على هداهم، وكما قال: فمن يهديه من بعد الله، تمام. آيات كثيرة جدا تدل على أن من الناس من لا تنفعهم الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يملك هدايتهم، كما قال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. بس شوف هذا السياق يا شباب، هذا السياق في رأيي أبلغ سياق لهذا المعنى. لماذا؟ كل السياقات في السور الأخرى تدل على أن هذا الذي أضله الله لن يهديه أحد، صح؟ بس هنا لا، هنا ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من أضله الله فكأنه في النار، يعني اعتبره دخل النار خلاص في الدنيا، هو في الدنيا بس هو في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني الناس الذين حق عليهم كلمة العذاب اعتبر أنهم دخلوا النار خلاص. دي كلمة إنهم مغرقون، كلمة إنهم مغرقون دي قالها له قبل أن يبني السفينة أصلا، صح؟ فالآية دي عظيمة، تبين أن من قضى الله عليه وحق عليه كلمة العذاب فحكمه في الدنيا كأنه في النار. ليه بالضبط؟ تبت يد أبي لهب وتب، دي اتقالت وأبو لهب فين؟ في الدنيا، تمام كده، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب، وبعدين قال: سيصلى نارا، ما هو في الدنيا بس هو خلاص كده، اعتبر أنه هو كده في النار، تمام. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من حق عليه كلمة العذاب لن ينقذه أحد. فكلمة أفأنت تنقذ من في النار معناها أنك لن تستطيع أن تهديه، كما أنك لن تستطيع أن تخرج من في النار. فشوفوا الآية كيف كانت بينة على هذا المعنى، سبحان الله. تفضل. قال يعني تعالى ذكره بقوله: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن وجبت عليه كلمة العذاب في ساق علم ربك يا محمد بكفره به. قال: وبإسناد عن قتادة قوله: أفمن حق عليه كلمة العذاب بكفره، وقوله: فأنت تنقذ من في النار. يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فأنت تنقذ يا محمد من هو في النار. من حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، فاستغني بقوله: تنقذ من في النار عن هذا. وكان بعض نحويي الكوفة يقول: هذا مما يراد به استفهام واحد، فيسبق الاستفهام إلى غير موضعه فيرد الاستفهام إلى موضعه الذي هو له، وإنما المعنى والله أعلم: فأنت تنقذ من في النار من حقت عليه كلمة العذاب. قال: ومثله من غير استفهام: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فردد أنكم يأتي مرتين. يأتي كثيرا في القرآن بيان هذا المعنى، أن من الناس من حق عليه كلمة العذاب، هذا يأتي في القرآن كما قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، آيات فيها أن من الناس من حق عليه كلمة العذاب ولن يؤمن، لن يؤمن ولن تغني عنه الآيات ولن يهديه أحد من بعد الله تبارك وتعالى. فضل. قال: فردد أنكم مرتين، والمعنى والله أعلم: ويعيدكم أنكم مخرجون إذا النار. يقولون: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، حق علينا قول ربنا، يعني هذا تحقق فينا، لقد حق القول على أكثرهم. هذا يأتي كثيرا في القرآن: فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. هذا المعنى يأتي كثيرا، أن من الناس من لم يرد الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبهم، لكن يأتي في هذه المواضع بيان أسباب من هؤلاء، أنهم فعلوا شيئا مثلا فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طبعا هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من الناس من لا يؤمن ولو جاءته كل آية، فهؤلاء لن تهديهم. لذلك يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم، لأن هي نزلت في هؤلاء، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ويقول: لو شاء ربك ما فعلوه، تمام، ولو شاء الله ما أشركوا. فكل هذا يدل على ماذا؟ على بيان حدود أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عليه البلاغ المبين، وليس عليه هداهم ولا يقدر على هداهم. تفضل. قال ومثله قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وكان بعضهم يستخطئ القول الذي حكيناه عن البصريين ويقول لا تكونوا من في قوله فأنت تنقذ من في النار. سبحان الله، الإنسان لما يشوف كذا أن الله قدر له الإيمان والهداية بغير سبب منه يحمد الله حمدا كثيرا. من الناس من حق عليه كلمة العذاب، واحد زيه زيك، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء لك الهداية وشاء له الضلال، وانت ماذا عندك؟ انت ولا عندك اي شيء. لذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سبحانه وتعالى. وقال وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. فلما الانسان يقرأ هذه الايات ويعلم ان من الناس من قدر الله عليه الضلال وان اكثر الناس لا يؤمن، يعني تلاحظ كده وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، تمام، لقد حق القول على اكثرهم، فلا تكو في مرية منه أنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طب أنت لما تقرأ أن أكثر الناس وترى أن الله اختارك أنت من القليل، أنت تحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وتشكر الله وتسأله أن يثبتك وأن يهديك وتقدر هذه النعمة. لأن أنت ممكن لا تقدرها، ممكن الإنسان يسأل الله الثبات بس هو لا يقدر وعادي شايف أنه إنسان مسلم أو مؤمن، ده أمر عادي. لا، ليس عاديا. لما تعرف ان حق القول على اكثر الناس واكثر الناس لن يؤمنوا وما اكثر الناس ولو حرصت يؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يختارك لتكون مسلما، ده انت تحمد الله حمدا كثيرا وتساله الثبات والهدايه. الحمد لله رب العالمين. قال يقولون لا يقال القوم ضربت من قام، يقول المعنى التقرير أفأنت تنقذ من في النار منهم، وإنما معنى الكلمة أفأنت تهدي يا محمد من قد سبق له في علم الله أنه من أهل النار إلى الإيمان. نعم، فتنقذه من النار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. يا سلام، فلن تجد من أضله الله لن تجد سبيلا لإقناعه بالإيمان. خلاص أضله الله، أنت ماذا تفعل؟ يعني أنت إذا علمت أن هذا أضله الله، طبعا هذا بإعلام الله، ده مش معناه أن الإنسان يشوف شخص كافر أو مصر على الكفر يقول هذا ممن حق عليه القول، لا طبعا، هذا قول بغير علم. كم من كافر أدركته رحمة الله وتاب وآمن وكان الناس يستغربون منه. يعني أبو سفيان 23 عام وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهند اللي هي أكلت كبد حمزة رضي الله عنه وتاب الله عليهم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ركز بقى في الثنائية دي، مش ربنا سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، صح، وأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله. شفت ذا الاتجاه ده؟ طب في الآية الأخرى لما النبي عليه الصلاة والسلام في أحد شجوا النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، ماذا قال؟ قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. والثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم تابوا. يعني أنت شفت الثنائية دي؟ يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هداية أناس وربنا لا يقدر لهم الهداية، وهنا يقول كيف يفلح أولئك دول سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كيف يفلحوا ويفلحون ويصرون من الصحابة ويدفعون عن الإسلام ليس لك من الأمر شيء. آيات عظيمة جدا سبحان الله. قال وإنما معنى الكلمة فأنت تهدي يا محمد من قد سبق له في علم الله أنه من أهل النار إلى الإيمان فتنقذه من النار بالإيمان، لست على ذلك بقادر. وقوله لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقهم غرف مبنية، يقول من فوقها غرف مبنية، يقول تعالى ذكره لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية على علية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار. ويقول تعالى ذكره هذه السورة كما أنها أثنت على من أناب إلى الله وترك الطاغوت أن يعبده، وأثنت على من تاب وستعرض التوبة، لكنها ذكرت صنفا من الناس لن يهديه الله، حقت عليه كلمة العذاب، وسيأتي وما يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، ستأتي في السورة، تمام كده. وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين اتقوا ربهم هنا يثني الله على من؟ على من اتقى الله، لأن الذين حقت عليهم كلمة العذاب ليسوا معروفين. يعني الله تبارك وتعالى علم نبيه أن من الناس من حقت عليهم كلمة العذاب، لكن من هم؟ أحيانا يعلمه ببعضهم كما تبت يد أبي لهب، صح، ده احنا علمناه هنا، تمام، وكمن مات منهم على الكفر مثل أبي جهل وغيره الذين قتلوا في أحد، تمام، في بدر، في قليب بدر، تمام كده. خلاص. لكن الباقون منهم من حقت عليه كلمة العذاب ومنهم من تاب، فلذلك قال لكن الذين اتقوا ربهم، الذي تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. قال تجري من تحتها الأنهار، يقول تعالى ذكره تجري من تحت أشجارها جناتها الأنهار، فقوله وعد الله يقول جل ثناه وعدنا هذه الغرف التي من فوقها غرف مبنية في الجنة هؤلاء المتقين لا يخلف الله الميعاد، يقول جل ثناه والله لا يخلف وعده ولكنه يوفي بوعده. القول في تأويله قوله تعالى ألم ترى، نعم أيوة نعم لهم أيوة أيوة لا هذه السورة لا تقسم، في سور يا محمد بتقسم والسابقون السابقون أولئك المقربون، إنما دي السورة لم تفصل، لم تذكر درجات. مثلا سورة فاطر ذكرت ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لكن هذه السورة لا لم تذكر هذه الدرجات. ممكن كلامه ما يتشابع مع سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، ممكن، بس دي في سورة الرحمن، إنما هنا لا، هنا لم يذكر هذه الدرجات، واضح أن هذا لكل الذين اتقوا. القول في تأويل قوله تعالى ألم طبعا ترى وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لماذا؟ لأن هذه الآيات نزلت في مكة، الصحابة مثلا دي يعني على القول أنها نزلت سنة 5 قبيل هجرة الحبشة، فده معنى ذلك أن هؤلاء الصحابة أصلا مستضعفون، فربنا يعدهم بالجنة وبالنعيم المقيم ويعد الكفار الذين يعذبونهم بالهلاك، فربنا تبارك وتعالى يقول وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لأن هذا وعد نبأ، مش ربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الوعود والأنباء وعدل في التشريع والقضاء، فدي من ضمن الوعود اللي هي الصدق، فاهم؟ تفضل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى يعني بعضهم يقول ألم يعني رؤية القلب أو ألم تعلم أو ألم ينتهي علمك إلى كذا، أو كأنه تقرير يعني كأن الله يقرره بأمر، لكن عايزك تلاحظ دايما ألم ترى فيما يذكره الله بعد ألم ترى، لأن الله قد يذكر آية من آياته وقد يذكر شيئا عن الكفار، مثلا ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا أنه أنزل. أنا عايز كل واحد فيكم يفكر في الآية ويفكر كده ما دلالة هذه الآية في السورة من خلال ما سبق من السورة، فكر كده في الآية، اقراها كده بالراحة واستعن بالله كده واستهدى به واستهدي به. قول يا عصفور. هل ممكن نحكي انه بناء هذا كناية عن العلم والقرآن اللي نزل من السماء؟ ماشي، ايه بقى دلالته هنا؟ دلالته انه القرآن هذا لما ينزل على الناس يختلف تلقيهم له. تمام، أيوة مضر. صح، من ومن يجعل به حطام. ماشي، طيب في حال تاني ليه رأي يا شباب؟ شيخنا ذكر ذكر الأولي الألباب من الحياة المراحل، هتبدأ من تشبيه المراحل الحياة أن الإنسان في الأخر هيبدأ من الدنيا وبعد كده يصير الفناء في الأخر، يبدأ يدخل به زرع مستقر ثم يجي تراه مصفرا ثم يجعله خطما، فتذكره لأولي الألباب لأنه أصلا ذكر أولي الألباب فوق. أيوة تمام، إيه موضع التذكرة عبد الله؟ باليوم الآخر يعني بمراحل من الحياة هتزول. تمام ماشي، طيب في حد تاني كده؟ عندنا حاجتين، عصفور شايف إن ده للقرآن مثل للقرآن واختلاف الأراضي في قبول القرآن والانتفاع به ينفع يصلح مع هذا المثل، وعبد الله شايف ان ده بيتكلم عن البعث او عن ان الدنيا تفنى. في حد عنده شيء؟ تفضل. عبد الله مخلصا له الدين. ايوه يعني لم يخلق الانسان عبثا. يعني انت تشوف ان دي ايه على مسألة خلق أن الله خلق وقدر وأنها آية من آيات الله. طيب عندنا ثلاثة هناك، ممتاز جدا، أحسنت، تذكرت على فكرة يعني أنت كل واحد فيكم فكر من جهة، وبالفعل ده يعني كل مفسر لما دخل الآية حاول يتناولها من جانب. عايز أقول يا أبو عمر فضل شيخنا، يعني فيها ربط مع كل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. أيوة. هذه الدنيا حسنة هي الصبر. أيوة. هذه الدنيا زائلة. نعم. توجيه للآخرة. الله يفتح عليك، أحسنت، تمام، فضل. زائلة. ايوه. حكمة من حكم الله. نعم. ويدركون ان الرزاق والله. نعم. تمام. فهم يستغنون بالله عما سواه. تمام. تفضل. ممكن يقصد انه المؤمن قد يضل والضال قد يهدي الناس مثلا. ان المؤمن. قال انزل من السماء ماء فهوت الهدى او الدين. فانه حتى لو الانسان كان في البداية مهدي قد يضل الناس. تمام. ماشي. في حتى انا اتفضل عبد القادر. اختلاف البشر في تلقي الوحي الإلهي، فمنهم من يتلقى، يعني المثال على ذلك في الزرع الذي يهيج أنه مثله مثل الكافرين لأنه ما تلقى بشكل صحيح. يعني في هون شيء يعني يفهم أنه في كمان زرع آخر مثلا تلقى هذا الوحي اللي هو هون المشبه به الماء أو اللي هو الوحي، ونبت يعني كان نبات راسخ مثلا شجر. تمام. أو نوع آخر من الجو. تمام. يعني أنت يعني موافق على أن يكون الماء هنا هو الوحي، وبعدين اختلاف الناء. تمام. طيب ماشي. في حد تاني عنده إضافة شباب؟ تفضل حمزة. هو كانوا يعني قال الله عز وجل أن ترى، يعني كان الله عز وجل يعني هو الذي يعني مثلا ينزل القرآن مثلا أو ينزل الآيات وهو الذي يهدي من يشاء. طيب احنا كلنا متفقون شباب على ان هذا المثل هو مثل واحد، لكن احنا مختلفون على ماذا ضرب، صح ولا لا؟ ولا انتم مختلفين في المثل نفسه؟ يعني المثل معروف ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الارض ثم يخرج به زرعا، تمام كده، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، ده المثل واحد. بس احنا عايزين نعرف على ماذا ضرب، هل على قدرة الله، على قدرة الله في البعث آية من آيات الله، أو على القرآن والوحي، أو على ماذا، أو على أن الدنيا زائلة فينبغي أن نطلب الآخرة، صح؟ دول الثلاثة اللي احنا ذكرناهم. تفضل. لا فالثلاثة هو ينابيع، هل يكون مثلا تعد الشرائع؟ لا ماشي، بس هي عارف الصور المكية، الصور المكية ما بتكونش دايما على اختلاف الشرائع، دايما بتتكلم عن المحكمات اللي هي اجتمعت فيها كل دين، فهمنا؟ طيب. عايش عشان رقبتي مش عارف ايه، اتفضل. كويس، دي فكرة كويسة، ان احنا بقى هنا نربطه باللي قبل واللي بعد، تمام؟ اللي قبل واللي بعد، لو احنا ربطناها باللي قبل واللي بعد، سنجد ان هو بعده مباشرة سيتكلم عن القرآن. لما قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، تمام. وهذا هو الذي جعل جماعة يقولون إن هذا المراد به القرآن، وأنه مثل ضرب للقرآن، لكن هي الآية تحتمل يعني الآية كمثال يمكن أن تصلح لي لهذه الأمور الثلاثة. ماشي، تفضل. يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا محمد أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر فسلكه ينابيع في الأرض يقول فأجراه عيونا في الأرض واحدها ينبوع وهو ما جاش من الأرض وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: طبعا يا شباب، أفأنت تنقذ من في النار؟ يستدل بها بعض من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يخرج أحدا من النار، وهذا قول باطل، لأن الآية هنا تتكلم عن الهداية في الدنيا وتتكلم عن الإنقاذ، إنقاذ الكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل شفاعة من دونه من المؤمنين فهي يعني نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، كما جاء في صحيح مسلم، وسيأتي معنى هذا، لأن في كتاب الإيمان من صحيح مسلم سيتكلم عن الشفاعة أيضا، لأن كتاب الإيمان شباب كل عالم يؤلف كتابا يريد أن يقرر السنة ويرد على المخالفين في هذا الباب، فهم يردون على من أنكروا الشفاعة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة لا يمكن أن يخرج من النار ولا يمكن أن يعني تقبل فيه الشفاعة لأنه كافر. طيب. وبإسناد عن الشعبي في قوله تعالى فسلكه يا نبيع في الأرض قال كل ندم من كل ندم وماء في الأرض من السماء نزل. قال وبإسناد عن الحسن بن مسلم بن يناقة قال ثم ينبت بذلك الماء الذي أنزله من السماء فجعله في الأرض عيونا زرعا مختلفا ألوانه يعني أنواع مختلفة من بين حنطة وشعير وسمسم وأرز ونحو ذلك من أنواع مختلفة ثم يهد فتراه مصفرا يقول ثم ييبس ذلك الزرع بعد خضرته يقال للأرض إذا يبس ما فيها من الخضر وذوى هاجت الأرض وهاج الزرع. وقوله فتراه مصفرا طبعا ألم ترى هنا هل دي رؤيا عين؟ يعني أحيانا تأتي الرؤية مثلا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات مش دي أمور بنراها بأعيننا لكن أحيانا يأتي بمعنى العلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صح ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. فهل الآية التي ذكرها الله هنا ترى بالعين أو لا ترى؟ ترى بالعين تمام كده لكن لابد أن تكون مضروبة لأمر آخر. هو بقى الأمر الآخر ده هو اللي احنا إيه ذكرناه الآن. فضل. قوله فتراه مصفرا يقول فتراه بعد خضرته ورطوبته قد يبس فصار أصفر وكذلك زرع إذا يبس أصفر ثم يجعله حطاما الحطام فتات التبن والحشيش يقول ثم يجعل ذلك الزرع بعدما صار يابسا فتاتا متكسرا. وقوله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يقول تعالى ذكر إن في فعل الله ذلك كالذي وصف لتذكرة وعظة لأهل العقول وإن في ذلك يعني في فعل الله وفي ضرب هذا المثل في هذه السورة لأنه لن ينتبه لها كل أحد. وكلمة إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب تدل على أن تفطن لماذا ضرب هذا المثل هنا أو لماذا ذكرت تلك الآية هذا أمر لا يدركه كل أحد من الناس من لا يعقل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لو ضرب القرآن الانتفاع به كيف يهيج فتراه مصفرا يعني هو يتكلم عن الأثر عن أثر القرآن أن هذا القرآن هو الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فتكلم هنا عن أن الماء واحد ولكن الأراضي اختلفت تمام كذا فمن الأراضي من قبلت وظهر أثرها ومن الأراضي من أمسكت الماء فقط فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا تمام فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء تمام. فالذي قال من العلماء إن هذا مثل ضرب للقرآن أخذ هذا التشبيه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وأخذ باقي الآية الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كيف أن القرآن واحد منهم من يقسو قلبه بالقرآن ومنهم من يقشعر جلده ويعني يقبل هذا القرآن ويعمل به. فدي وجهة نظره في مسألة تنزيل فسلكه يا نبيع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا القرآن يدخل في قلب العبد ويقبله ويعمل به ويحبه بينما جعل الآخر يقسو قلبه من ذكر الله. هنا ذكر المراحل يعني هو ذكر المراحل كل مرحلة تختلف يعني أول واحد مثلا هو المؤمن يعني مثلا ممكن واحد يستجيب لا لا لا هو ما هنا مش بيتكلم عن المراحل هي بيتكلم عن ان الماء هو الوحي تمام كده والارض هي القلب والثمار هي ثمار الايمان والعمل الصالح هذا الذي اختار هذا تمام. انا يعني شويه بعيد عني هذا يعني انا لا ارى ان هذا هو المثل المضروب وانما اشوف ان هي ايه على قدره الله تبارك وتعالى على البعث يعني قدره الله سبحانه وتعالى على الاحياء احياء الارض بعد موتها والله أعلم. ما هو مش لازم الإسقاط يكون متطابق تمام يعني مثلا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يعني المثل مش لازم يكون متطابق من كل جهة. انت كأنك عايز تقول طيب يعني ايه بقى يهيج فتراه مصفرا وبعدين يكون حطاما لا مش لازم هو يكون يهيج وتراه مصفرا لا هو الأيوة ان هو يريد فقط ان يبين ان الله احياها احيا هذه الأرض بالماء كما أحيا هذا الإنسان بالوحي. فهمت كده؟ أحسن الله لكم. قال يقول تعالى ذكره إن في فعل الله ذلك كالذي وصف لتذكرة عظة لأهل العقول والحجة يتذكرون به فيعلمون أن من فعل ذلك فلن يتعذر عليه إحداث ما شاء من الأشياء وإنشاء من أراد من أجسام والأعراض وإحياء من هلك من خلقه من بعد مماته وإعادته من بعد فنائه كيأتي قبل فنائه. هو المشكلة في إيه يا شباب إن لم يجري في هذه السورة إنكار لهؤلاء للبعث يعني عارف لو هم أنكروا البعث كما جاء في بعض السور فربنا يقول مثلا كذلك يحيي الله الموتى مثلا أو كذلك النشور ممكن بس هو اللي مخليني مستبعد المثل ده ان هو يكون استدلالا لمسألة البعث تحديدا، وطبعا كان هو يدخل طبعا فيها، ان لم يجري لذكر البعث شيء، يعني لم يجري ان هم انكروا البعث مثلا قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا او شيء، فهمت كده؟ والله اعلم. اتفضل. ايوه، قد قال قلبي ان يطير، اللي هو جبير بن مطعم. لا لا طبعا خالص خالص، ده شيء وده شيء. هنا بيقول اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم، هذا واضح جدا ان هذا مثل لما يتفاخر به الناس في الدنيا بانه سيصير حطاما. انما هنا لا، قال هنا الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، ولم يقل هنا الحياه الدنيا نهائي. في كلمه الحياه الدنيا جاءت عندك خلاص، ده شيء وده شيء. تفضل. قال كالذي فعل بالأرض التي أنزل عليها من بعد موتها الماء فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته. القول في تأويل قوله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هو هنا بقى هو يعني هذه يعني هذه الآيات هي التي جعلت من قال من العلماء أن هذا مثل للإيه لأثر القرآن على عبد المؤمن وإحياء الله تبارك وتعالى له به وانشراح صدره به وتزكية نفسه به. يعني كأن إيه؟ كأن هذا مثل لما ينزل المطر فيخترق هذه الأرض ويسلكه الله ينابيع وبعدين يظهر أثره، فيكون هذا هو المراد. فهمنا؟ ماشي. قال يقول تعالى ذكره فمن فسح الله قلبه لمعرفته والإقرار بوحدته وإذعانه لربوبيته والخضوع لطاعته فهو على نور من ربه، يقول فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين بتنوير الحق في قلبه، فهو لذلك لأمر الله متبع وعما نهاه عنه منتهن فما يرضيه فيما يرضيه، كمن أقسى الله قلبه وأخله من ذكره وضيقه عن استماع الحق واتباع الهدى والعمل بالصواب، وترك ذكر الذي أقسى الله قلبه وجواب استفهام اجتزاء بمعرفة السامعين المراد من الكلام إذ ذكر أحد الصنفين وجعل مكان ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني يا شباب هذا المثل الذي ضربه الله هذا المثل واحد ليس مختلفا فيه، بين هو أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، دي مراحل، هذا بين مثل بين. بس على ماذا ضربه الله؟ بعضهم يقول ضربه الله للدنيا خلاص، كما أن الدنيا تفنى زي ما ذكر عبد الله، زي ما الدنيا تفنى فهذا مطابق لما ذكر في سورة يونس، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره، أو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا في سورة الكهف، أو اللي في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. خلاص تمام. طيب فريق من العلماء قال لا، ده هو دليل على البعث، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أحيى الأرض بعد موتها يحيي الإنسان بعد موته، قادر على البعث سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، هو مثال لإحياء الله تبارك وتعالى قلب المؤمن بهذا القرآن وظهور أثر هذا القرآن، والدليل أن الله سيذكر سبحانه وتعالى من قسى قلبه بذكر الله ومن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وبعدين الله نزل أحسن حديث كتابا إيه متشابها، فيبقى الاختلاف مش في أصل المثل وإنما المراد بالإيه بالمثل. وبإسناد عن قتادة قوله فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، يعني كتاب الله والمؤمن به يأخذ وإليه ينتهي. وبإسناده عن السدي قوله فمن شرح الله صدره الإسلام قال وسع صدره الإسلام، شرح الله صدره للإسلام. في عندنا آية أخرى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية تدل على ماذا شباب؟ تدل على ما نزلت له السورة من يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. ليه؟ لأن الله هو الذي يشرح الصدر لقبول هذا الوحي، إذا لم ينشرح الصدر لم يدخل النور. هو النور هيدخل فين؟ لو الصدر مقفول ضيق هيدخل النور فين؟ لازم ربنا تبارك وتعالى يشرح هذا الصدر حتى يدخل النور، فإذا لم يحصل انشراح الصدر لم يأتي النور. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، مع أنه قال نور على نور لكن قال يهدي الله لنوره من يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فمع كونها بينات لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي بها، ليس لكونها بينات يهتدى بها، افهم دي. ليس لكونها بينات يهتدى بها، لا، الله هو الذي يهدي بها سبحانه وتعالى. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وكلمة شرح الله صدره الإسلام تدل على ماذا؟ على أنه علم أنه الحق وأحب هذا الإسلام واطمأن قلبه به، فهو على نور من ربه. كلمة على نور بقى هنا بمعنى الحجة والبينة، تشبه بالضبط إني على بينة من ربي. يعني ابن تيمية رحمه الله لما يأتي لهذه الآيات، يعني بعض الناس يفسر النور بالقرآن، ابن تيمية يرى أن هذه المواضع ليس المراد منها القرآن بعينه، لا، مراد منها البينة، يعني أن هذا المؤمن على يقين، فمش مجرد أنه هو مذبذب دخل في الدين وشايف أنه كويس، لا، على نور يعني على بينة. قل إني على بينة من ربي، أفمن كان على بينة من ربه. فكلمة النور والبينة والهدى والبصيرة أكثر من مجرد أنه أحب هذا الدين، لا، معناه أنه استقر فيه في قلبه، اطمأن به، موقن به، ليس مذبذبا. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تفضل. قال عن مجاهد: فمن شرح الله صدره الإسلام قال: ليس المنشرح صدره مثل القاسي قلبه. قوله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يقول تعالى: ذكره فويل الذين جفت قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت، يعني عن القرآن الذي أنزله تعالى ذكره مذكرا به عباده فلم يؤمن به ولم يصدق بما فيه. وقيل: من ذكر الله والمعنى عن ذكر الله، فوضعت من مكان عن، كما يقال في الكلام: أتخمت، أتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته، بمعنى واحد. وقوله: أولئك في ضلال مبين، يقول تعالى ذكره: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين لمن تأمله وتدبره. طبعا ممكن إنسان ينشرح بالكفر صدرا كما قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكما أن هناك من هو موقن ومطمئن للإيمان، هناك من هو صابر على الكفر، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني هؤلاء مذكورون وهؤلاء مذكورون. وقوله: أولئك في ضلال مبين، قول تعالى ذكره: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين لمن تأمله وتدبره بفهم أنه ضلال عن الحق جائر. القول في تأويل قوله تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. أيوة، لاحظ: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هنا السببية، زي مما خطيئتهم. يتصور شخص قسى قلبه من هذا الذكر، كيف يكون هذا الذكر هو الذي قسى به قلبه؟ فربنا بيّن أنه أنزل أحسن الحديث، فليس الشأن في هذا، هذا من شأنه أن يلين به القلب، لكن لأن هذا الشخص شخص مجرم مستكبر باغي، فلذلك ضل بهذا القرآن. يعني ربنا بيّن: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، كما قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا، وكما قال: قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. تمام، فهو عليهم عمى يدل على ماذا؟ يدل على أنهم هم الذين لم يهتدوا بهذا الكتاب، وإلا فهذا الكتاب من شأنه أنه أحسن الحديث. إذا قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كل صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن تخالف ما فعله أولئك، لأن كل صفة من هذه الصفات جعله أحسن الحديث، أحسن الحديث، ومنه حسن الأثر، أثر هذا القرآن الخشوع. إنما المؤمنون الذين لا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يبقى يلين قلبه ويطمئن قلبه بذكر الله، لكن هؤلاء تقسو قلوبهم بذكر الله. فلما ذكر الله ذلك بيّن أن هذا ليس من القرآن، وإنما بسببهم هم. فضل. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما شاء الله، شوف هذا الخاتمة يا شباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن هذا الكتاب أحسن الحديث ومتشابه، وصدق بعضه بعضا لا يختلف، تمام، اللي هو سماه المتأخرون التناقض، إنما هو الصواب الاختلاف، لفظ الاختلاف هو الأصح. طيب، يبقى هذا الكتاب أحسن الحديث، تمام، ومتشابه ومثاني، يثنى فيه ذكر الجنة والنار وهكذا. فهذا الكتاب من شأنه ماذا؟ من شأنه أن يهتدى به، كما قال الله: نور على نور. يعني هذه الآيات واضحة، نور بين، لكن بعد ذلك قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. ذلك هدى الله تعود على ماذا؟ لا، القرآن، والاهتداء بالقرآن من الذين تقشعر قلوبهم وجلودهم. يعني إيه؟ يعني كلمة ذلك هدى الله مش مقصود بها القرآن وحده، الله يفتح عليك، مقصود بها القرآن وأثره على المؤمن. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لأن نفس هذا الهدى هل حصل الذين قست قلوبهم من ذكر الله؟ لم يحصل. ده الآية دي تشبه شباب نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام. يعني هو لا لا لا لا هو ده اختياره هو. هو اختار ان من هنا بمعنى عن، فهم؟ لكن لا ارى ذلك صوابا، ارى ان المعنى ان هو قسى قلبه بالقران، ضل بالقران، وده بقى معناه ان هو عليه عمى، وده اشد شيء. يعني اذا كان القران اللي هو اصل الهدى كان لبعض الناس ضلالا، ده يدل على ماذا؟ ده يدل على هؤلاء، على سوء هؤلاء. فهم؟ تفضل. يقول تعالى ذكره. ما الفرق بين نزل وانزل في بدايه السوره؟ انا انزلنا اليك الكتاب. ايوه. الله نزل احسن. نزل يدل على التنجيم والتفريق، يعني نزل يعني نزل منجما ليس جمله واحده، فهو يتكلم عن ان القران تنزيل من الله، وكلمه تنزيل هي اصلا معنى نزل، يعني هو ده. انما انزل او نزل، لكن هم يعتبروا ان كلمه نزل يعني تفريق التنزيل، ان الله سبحانه وتعالى يعني نزله ليقراه على الناس على مكث، ولم ينزله جمله واحده. نعم. القشعريه بمعنى الحرف. نعم. يقول تعالى ذكره. الله نزل أحسن الحديث كتابا، يعني به القرآن متشابها، يقول يشبه بعضه بعضا لا اختلاف فيه ولا تضاد. يشبه بعضه بعضا، تشبه هذه الآية شباب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده معناها إن هو يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، لا يختلف. طبعا الله نزل أحسن الحديث، حسن الحديث شباب لماذا؟ أولا لأنه أصدقه، ولأنه بلسان عربي مبين، وكذلك لأنه أنفعه، ولأنه أعلاه علما وأصدقه خبرا وأنفعه شرعا وأعدله أحكاما، وهو شفاء لما في الصدور، وأثره كذلك على المؤمن أثره. يعني شفت أنت القسيسين والرهبان أول ما سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، تفيض يعني لا يملكون أنفسهم مما عرفوا من الحق، فهم؟ وأيضا حسن الأثر منه الاستجابة. إزاي؟ مثلا ربنا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلمة أحسن الحديث هنا في أثر على المؤمن. مثلا أبو بكر رضي الله عنه يأتي مصطح رضي الله عنه، وهو رجل يعني من المهاجرين ورجل من أهل الفضل، تمام، لكن يعني خاض مع من خاض في عائشة رضي الله عنها، فحلف أبو بكر إن هو يقطع عنه النفقة. شفت يعني هذا الموقف العصيب. ربنا قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله لا أقطعها عنه أبدا. شفت الأثر ده؟ أول ما الآية نزلت خلاص نسي كل شيء. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يضرب عيينة بن حصن الفزاري، لما قال له إنك يعني لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل وهكذا، هم أن يضربه، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. تمام. فشوف كلمة، شفت الأثر ده؟ الأثر ده طيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. على طول أبو طلحة رضي الله عنه ينظر إلى أحب المال إليه لينفقه. فشوف كلمة أحسن الحديث دي ضع تحتها كل معنى من معاني الخير. أحسن الحديث الأصدق، الأنفع، الـ الـ الـ الـ الحسن الأثر، الأهدى، أنه لا يختلف وليس فيه اختلاف، القصص، التشريع، كل شيء في هذا القرآن هو أحسنه. تفضل. عن قتادة قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الآيات تشبه الآية والحرف يشبه الحرف، وبه عن السدي كتابا متشابها قال متشابه يشبه بعضه بعضا، وعن سعيد بن جبير في قوله كتابا متشابها قال يشبه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا يدل بعضه على بعض، قوله مثانية يقول تثنى فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وبعضهم يقول تثنى معناها أنه يذكر فيه سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، سبيل الله وسبيل الشيطان، المؤمن والكافر، المتقي والفاجر، المحسن والمسيء، أهل الجنة وأهل النار، البشارة والنذارة، النعيم والشقاوة. بعضهم يجعل هذه التثنية، يعني بعضهم يجعل التثنية تثنية القصص والأنباء والأحكام مثلا، وبعضهم يجعل التثنية هو الإيه، هو ذكر المفترقات. تمام، تفضل. وبإسناد يعني الحسن في قولها الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه مثاني قال سن الله فيه القضاء تكون السورة فيها الآت في سورة أخرى آت تشبهها، وسئل عنها عكرمة قال وإسناده عن الحسن عن مجاهد قال كتابا متشابه مثاني قال في القرآن كله، وبإسناده عن قتادة مثاني قال سن الله فيه الفرائض والقضاء والحدود، وبإسناده عن ابن عباس قول طبعا متشابه أيضا يدخل فيها متشابه في أنه من الله، متشابه في الإحكام، متشابه في الإتقان، متشابه في الصدق، متشابه في البيان، متشابه في الحجة، متشابه في قوة الأمثال. يعني كلمة متشابه يعني لن يكون هناك حكم من الأحكام لم يبين وهناك ما بين، لا، هي كلها متشابهة في الحسن. فهمنا شباب؟ في الحسن والصدق والقوة. نعم؟ لا لا لا، عندنا التشابه يا شباب ذكر ثلاث مرات، القرآن كله متشابه، والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، والقرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته كله محكم متقن. تمام، ومتشابه وصف القرآن كله بالتشابه بأنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ووصف بعضه محكم وبعضه متشابه يعني أن المحكم هو الأصل الذي لا ينسخ وهو الذي يرد إليه المتشابه، والمتشابه هو الذي يشتبه على بعض الناس يمكن أن يفهم على غير وجهه. تمام كده، وعلى اختلاف في معنى المتشابه، لكن الآية هنا وصفت القرآن كله بأنه متشابه. عن ابن عباس قوله مثاني قال كتاب الله مثاني سن فيه الأمر مرارا، وبإسناد عن السدي في قوله مثاني قال كتاب الله مثاني سن فيه الأمر مرارا، وبإسناد عن السدي في قوله مثاني سن في غير مكان، وبإسناد عن قال ابن زيد في قوله مثاني مردد رجد موسى في القرآن وصالح وهود الأنبياء في أمكنة كثيرة. قوله تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، يقول تعالى ذكره تقشعر من سماع هنا يذكر أثر هذا القرآن، وده اللي جعل بعض أهل العلم يقولون المثل المضروب مضروب للقرآن، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فضل. يقول تعالى ذكره تقشعر من سماعه إذا تلي عليهم جلود الذين يخافون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني إلى العمل بما في كتاب الله وتصديق به. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن أصحابه سألوه الحديث. وبإسناده قال عن ابن عباس قالوا يا رسول الله لو حدثتنا، قال فنزلت الله نزل أحسن الحديث. وبإسناده عن عمرو بن قيس قال قالوا يا نبي الله فذكر مثله، قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ويقول تعالى ذكره هدى الله، يعني نفس القرآن الذي قسى به قلب هذا هو الذي لان به قلب هذا، وهذه من قدرة الله. كما قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وكما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يعني أحيانا شباب تذكر الآية يكون مراد منها معنى يعني أدق من المعنى الظاهر اللي الإنسان بيقرأه في البداية. مثلا ألم ترى أن أنا ترى أن خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين يعني فيها أن الإنسان ده اللي كان من نطفة صار يخاصم ربه، صح؟ بس هي في الواقع تدل على قدرة الله. إزاي نطفة ويتحول إلى خصيم مبين؟ يعني أقصد أن في معنى يدل هنا على قدرة الله، ده كان نطفة وبعدين بقى خصيم مبين، من الذي أقدره على ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنفس الشيء هنا، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن نفسه الذي قسى به قلب أولئك هو الذي ألان الله به قلوب أولئك، لذلك قال ذلك هدى الله. ذلك تعود على الأمرين، على القرآن وعلى هداية الله بالقرآن. أحسن الله إليكم. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ويقول تعالى ذكر هذا الذي يصيب هؤلاء القوم الذين وصفت صفاتهم عند سماعهم القرآن مقشعرار جلودهم ثم لينها ولين قلوبهم من ذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك هدى الله يعني توفيق الله إياه ووفقهم له، يهدي به من يشاء. يقول يهدي تبارك وتعالى بالقرآن من يشاء من عباده، وقد يتوجه معنى قول ذلك هدى إلى أن يكون ذلك من ذكر القرآن، فيكون معنى الكلام هذا القرآن بيان الله يهدي به من يشاء يوفق للإيمان به من يشاء. وقول هو من يضل الله فما له من هاد، يقول تعالى ذكر ومن يخذله الله عن إيمان بهذا القرآن التصديق بما فيه فيضل له عنه فما له من هاد، يقول فما له من وفق الله ومسدد يسدده في اتباعه. القول في تأويل قول الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طبعا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فيها معنى أيضا أن أولئك لن يؤمنوا. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا أعظم آية نزلت عليهم هي القرآن، فإذا كانت تقسو قلوبهم بالقرآن فما الذي ينفعهم؟ لن ينفعهم شيء. ذكر ربنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وفي آية أخرى فبأي حديث بعده يؤمنون. ما خلاص، إذا كان هذا القرآن بما فيه من الآيات والبينات والأنباء والحجج لم يقتنع به هؤلاء ولم يؤمنوا به، فلن ينفعهم أي شيء. لذلك فويل، فهذا يراد به من حق عليه القول. تفضل. اختلف أهل التوري في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سوء العذاب، فقال بعضهم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. الإنسان أصلا الأعظم شيء يريد أن يقيه الإنسان من نفسه وجهه، صح؟ تخيل بقى ربنا يقول هو يتقي بوجهه سوء العذاب، ده معناه إيه؟ ده معناه لا مخلص له. يعني شفت البيان في القرآن؟ يعني عشان كده لما إنسان من العرب يقرأ هذا البيان، يعني كانوا بيحكوا ان في واحد سمع قول الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال اشهد ان هذا لا يقوله انسان، مش ممكن يكون بني ادم قال الكلام ده. شفت التعبير عن كل القصة كيف جاء؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. انت ممكن احنا لا ندرك هذا لان احنا اصلا مش عرب، فاهم؟ احنا مش علاقة بالعربية نهائي، انما لو شوف واحد من العرب يسمع هذا. لذلك لبيد أول ما أسلم ما قال ما مش ممكن أقول الشعر بعد ما قرأت سورة البقرة. احنا قرأنا سورة البقرة كم مرة؟ فاهم؟ لا، لأن الإنسان يبلغ من الشيء بقدر علمه وليس بقدر ما في الشيء، فاهم؟ بقدر علمه هو. لذلك هرقل، أنا مش كنت الشباب اللي حضروا معنا في أنقرة لما كنا في حديث هرقل، كل الأسئلة اللي سألها لأبي سفيان والإجابات ألم يكن يعلمها أبو سفيان؟ لم يستدل بها على النبوة، صح؟ لكن هرقل لما علمها استدل بها على النبوة. فالاعتبار ليس في وجود الدليل وإنما في وجود من يعقل هذا الدليل، فهم؟ فشوف الآية أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، دي الوحدات تدل على ماذا؟ أنه لن ينجيه شيء، لأن الشيء اللي هو يريد أن يقيه هو نفسه هالك، هو اللي هيتقي به، فاهم كده؟ فسبحان الله سبحان الله هذا البيان العظيم. تفضل. قال فقال بعضهم هو أن يرمى به في جهنم مكوبا على وجهه فذلك اتقاؤه إياه. نعم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. دائما الكلام عن الوجه، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يعني الوجه هو أفضل شيء يكرم، فإذا كان هذا الوجه الذي يكرم هو الذي يتقي به سوء العذاب فخلاص نعوذ بالله من النار. ذكر من قال ذلك عن مجاهد في قوله فمن يتقي بوجهه سوء العذاب قال يخر على وجهه في النار، يقول هو مثل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال آخرون هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى بها به فيها ثم هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها فأول ما تمس النار وجهه. وهذا قول سبحان الله، في أكثر من بيان في هذه السورة سبحان الله، يعني لا أجد في غيرها. مثلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لم أجد هذا المعنى تحديدا، إن هو قسى قلبه بالقرآن، مش بس إن هو كفر به، لا ده قسى قلبه به. والتانية اللي هو أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، هذا البيان في استبعاد أن تهدي من أضل الله، مع أنها موجودة في القرآن في آيات أخرى، تمام؟ وأيضا هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، يعني سبحان الله الإنسان يتقي بيديه وبرجليه وبظهره كل حاجة يفعلها ليقي وجهه، فإذا كان هو يتقي بوجهه يبقى ده معناه قمة الهلاك. سبحان الله. نعم. لا عادي، بس ما فيهوش ده، ما فيهوش ان هو قسى قلبه بالقرآن. تفضل. قال وهذا قول يذكر عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده، وهذا ايضا مما ترك جوابه. ده موضع جميل يدل على انتقاد الطبري، ان الطبري له نقد في الاثار، وانه اذا علم ان الاثر خطأ فانه لا يريده. قال استغناء بدلالة ما ذكر من كلام عليه عنه ومعنى الكلام أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من ينعم في الجنان. وقوله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يقول ويقال يومئذ للظالمين أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون من معاصي الله. وقوله كذب الذين من قبلهم. أيوة، شوف بقى وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وذي اللي أنا قلت لك عليها أي موضع فيه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة يذكر سببها من العبد، احفظها كده. أركسهم بما كسبوا، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بما قدمت يداك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك الآية حتى اللي قبلها قال الله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا أنهم اتخذوا آلهة وأنهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم، واضح كذا. فكل هذا يدل على ماذا شاب؟ يدل على مشيئة الله من جهة، لأن المشيئة لا تدل على الذي سيأتي إنه أن الله لا يظلم مثقال ذرة، تمام؟ لا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لكنه لا يظلم مثقال ذرة تبارك وتعالى. وقوله كذب الذين من قبلهم، يقول تعالى ذكره كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من أمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسولهم فأتاهم. حتى عندنا آيات كثيرة تتكلم عن الوجه تحديدا، مثلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، ولا الأخرى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا رسول، وفي المقابل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا. أيوة نعم، فيمشي مكبا على وجهه، بس دي تقصد يراد بها الدنيا، إن هو في الدنيا مكبا على وجهه ليس على صراط المستقيم يعني. تفضل. قال فجاءهم عذاب الله من الموضع الذي لا يشعرون أي لا يعلمون بمجيئه منه، القول في تأويل قوله تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيوة، كذب الذين من قبلهم، ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد منهم أن يعتبروا وينذروا بمن كان قبلهم. كذب الذين من قبلهم، المخاطب هنا هم المشركون من العرب، تمام؟ أكثر من يذكر به المشركون بالعرب هم عاد وثمود، وإن كانوا يذكرون أيضا بنوح وهود وصالح، تمام كذا، وشعيب ولوط وموسى، يعني تأتي آيات زي سورة الشعراء وسورة الأعراف وسورة الهود. لكن كثيرا ما يذكر هؤلاء مثلا بقوم عاد كما في سورة الأحقاف. ليه؟ لأن كانوا يمرون على إيه؟ على مساكنهم، يعني قوم عاد ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، فهم؟ فيراد به التذكير بهؤلاء. فلما قال كذب الذين من قبلهم يدخل فيهم كل كافر كذب وأهلكه الله في الدنيا قبل الآخرة، فهمت كذا؟ تفضل. يقول تعالى ذكره فعجل الله لهؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم الهوان في الدنيا والعذاب قبل الآخرة ولم ينظرهم إذا عتوا عن أمر ربهم ولعذاب الآخرة أكبر. يقول ولعذاب الله إياهم في الآخرة فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، وهذا هو الذي حصل في ماذا؟ في بدر. يعني هذا إنذار بالخزي الذي سيحصل في بدر لمن بقي على كفره، وقد حصل بالفعل، لأن الله سبحانه وتعالى كان يهلك الأقوام المكذبين قبل ذلك بعذاب من عنده، كما في قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب وفرعون، تمام؟ لكن بعد ذلك وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل هو الجهاد بقى، اللي هو الجهاد، ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فربنا يهلكهم بأيدي الإيه؟ المؤمنين، واضح كده؟ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا دول الأقوام السابقين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر بعدما ذكر إهلاك الأقوام قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وفرعون، ماذا قال؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهو ده اللي حصل بالفعل، فهمناك يا شباب؟ يبدأ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا بالنسبة للمخاطبين هو بدر، ده أهم شيء، يعني دي أهم صورة تحقق في هذا الأمر وما بعدها من الغزوات. تفضل. ولعذاب الآخرة أكبر، يقول ولعذاب الله إياهم في الآخرة إذا أدخلهم النار فعذبهم بها أكبر من العذاب الذي عذبهم به في الدنيا لو كانوا يعلمون. يقول لو علم هؤلاء المشركون من قريش ذلك، القول في تأويل قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا. أيوة. غير ذي عوج لعلهم يتقون. يا سلام، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن القرآن هذا ليس مجرد آية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في عصا موسى وفي ناقة صالح وإبراهيم الأكمه والأبرص في شأن عيسى عليه السلام، لا، هذا القرآن هو آية من جهة وهو هدى من جهة أخرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، خلاص، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني يريد أن يقول إننا الآية آيتي هي آية وهدى كلاهما. فلذلك ربنا يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، يبين كفاية الوحي في الآيات، وأن من طلب الآيات بعد هذا الوحي، من طلب الآيات فهو لن يؤمن، وإنما يطلبها تعنتا أو تكبرا أو استهزاء أو ليشغل أو ليصرف الناس عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول لهم هذه الآية لا لست مقتنعا بها، سحرنا محمد، واضح، وكذبوا واتبعوهم وكل أمر مستقر. فكانوا يلتمسون الآيات ويقترحونها لأغراض منها الاستهزاء. فربنا قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ما معنى؟ ليس هناك أمر عظيم في الإسلام إلا وقد بيّنه الله سبحانه وتعالى أتم بيان، سواء في أن الله هو الحق وأنه هو الرب والبعث والحساب والجزاء وأن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق والرسالة حق، كل هذا ضرب الله له الأمثال. لكن هل معنى ذلك أن كل من ضربت له الأمثال عقلها؟ لا، لم يعقلها. هذه الآية تدل على إقامة الحجة على الكافر، قل فلله الحجة البالغة، دي تدل على حجة الله، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن الآن الكلام هنا عن ماذا؟ عن أن هذا القرآن من الله، ده بداية. والأمر الثاني أن هذا القرآن فيه الهدى لمن أراد أن يهتدي، وهذا معنى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بمعنى أصح لا ينبغي قط، ركز بقى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تظنن أن كفر أولئك بالآيات معناه أن تلك الآيات ليست بالغة وأننا نريد آيات أبلغ منها. لا، الآية ليست ملجئة للإيمان، دي تفهمها، وإلا ربنا قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ده لو شاء الله، بل لو شاء الله لجمعهم على الهدى من غير آيات، صح ولا لا؟ فربنا يبين هنا إن ليس معنى قوة الآية يستلزم أن يؤمن بها من يطلع عليه، بالعكس ربنا قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، كل الآيات، صح ولا لا؟ لذلك موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت عارف ده كويس، وبصائر كلمة قد جاءكم بصائر من ربكم يعني آيات منورة كده، يعني هي دليل لمن أراد أن يهتدي. فربنا قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، زي ما قال قبلها إنما يتذكر أولو الألباب، ده للتذكر، تمام الأمثال، قرآنا عربيا غير ذي عوج. كلمة غير ذي عوج تشهد لماذا؟ الله نزل أحسن الحديث، فمن حسنه أنه غير ذي عوج، فدي بيان لإيه؟ لحسن الحديث. لعلهم يتقون، كلمة لعلهم ولعلهم تدل على ماذا؟ أنها أنزلت لهذا، لكن هل كل من سمعه اعتبر؟ لا. هل كل من سمعه تذكر؟ لا، بالعكس، من الناس من قسى قلبه. تفضل. كل من كل مثل، يعني من كل مثل يحتاج إليه لبيان الأمر المبين، سواء البعث أو الرسالة أو غيرها. لا، مش دي بس، مش ده بس الأمثال، مش الأمثال لازم يا شباب يكون فيها كلمة مثل، لا مش لازم، مش لازم الأمثال. وضربنا لكم الأمثال معناها ذكر الأمم السابقة الذين كانوا أمثالكم فكفروا، فهمنا كده؟ يعني مش لازم كلمة المثل، لا، كلمة المثل معناها القياس يا شباب، اللي هو بيان شيء بشيء، فهم؟ مثلا لما يقول وما هي من الظالمين ببعيد، بعد ما يذكر إهلاك قوم لوط وبعد يقول وما هي من الظالمين ببعيد، أو يقول وكذلك ننجي المؤمنين، ما هو ده مثل، فهمت كده؟ ماشي. يقول تعالى ذكره ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين بالله، لذلك ربنا يقول لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في فرق بين ما ضرب له المثل وبين عاقبة المثل، ضرب المثل ليتذكروا لكن أبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي سورة الإسراء لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، كما قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الآية الأخرى ورحمة للذين أمنوا منكم والذين أذون رسول الله لهم عذاب أليم، تمام. وكما قال إن القرآن هدى للناس لكن بعد كده بيّن إنه على بعض الناس يكون عمى، ففرق بين ما نزل له الشيء وبين عاقبة الأمر. تفضل. ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين بالله من كل مثل من أمثال القرون خالية تخويفا منا لهم وتحذيرا لعلهم يتذكرون. يقول يتذكروا طبعا هو لم يقل للمشركين، الله سبحانه وتعالى لم يقل احنا ضربنا الأمثال للمشركين، وإنما قال للناس ولقد ضربنا للناس. فإنك تخص هذا بالمشركين لا، ليس صحيحا. يمكن أن يراد بالناس المشركين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ماشي، لكن هنا ما فيش حجة، هذا لكل الناس ماشي. لعلهم يتذكرون يقول يتذكر ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله تعالى وقوله قرآنا عربيا. يقول تعالى ذكره لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قرآنا عربيا غير ذي عوج يعني ذي لبس. قال وبإسناده عن مجاهد قرآنا عربيا غير ذي عوج غير ذي لبس. ونصب قوله قرآنا لحال من قوله هذا القرآن، لأن القرآن معرفة، وقوله قرآنا عربيا نكرة. وقوله لعلهم يتقون يقول جعلنا قرآنا عربيا إذ كانوا عربا يفهم ما فيه من المواعظ حتى يتقوا ما حذرهم الله تعالى فيه من بأسه وسطوته فينيبوا إلى عبادته وإفراد الألوهية له ويتبرؤوا من الأنداد والآلهة. القول في تأويل قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. أيوة. مهم جدا بقى شباب ان احنا ننظر للامثال المضروبة في السورة، والامثال المضروبة في السورة تلاحظ فيها امرين. اولا لا يضرب مثلا الا على امر محكم، امر عظيم كبير. الامر الثاني لابد ان يكون له صلة بما نزلت له السورة. تمام، فكر في اي مثل ضرب في اي سورة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ده في سورة ايه عصفور؟ الأعراف والأنعام. يعني أنت يعني الاختيارين غلط. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يا ابني أنا بقولكش واضرب، لا أنا بسألهم، ما أنا عارف أنت، ما أنا فاهم أنت تقصد إيه. في سورة الجمعة، سورة الجمعة شباب يعني مش عايز أطول في ضرب الأمثلة، بس عايزك تلاحظ يعني سورة الجمعة هي تثني أو تبين للمؤمنين المنة ببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. تمام، وكلمة الأميين هذه نكاية في من في اليهود، لأنهم كانوا يقول ليس علينا في الأميين سبيل، دول أميون ليس عندهم كتاب يقرؤونه. تمام كده، إنما نحن أهل الكتاب. فذلك قل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. تمام كده، تأكيد على سلب الفضل من هؤلاء. طيب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، الكلام عن الآيات. ربنا تبارك وتعالى حذر المؤمنين من أن يكونوا كاليهود الذين كالحمار يحمل أسفارا، عندهم أسفار حمار يحمل كتب فيها العلم والهدى لا ينتفع منها ويتعب من حملها. فهم كذا، حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فأنت لو لاحظت أي مثل شباب، سورة العنكبوت مر معنا هذا المثل العظيم، وكذلك أمثال المنافقين التي ذكرت في مطلع سورة البقرة. طيب هنا بقى واضح جدا المثل، هذا المثل نزل تحديدا لأعظم ما نزلت له السورة، الإخلاص وبيان حال المخلص، والشرك وبيان حال المشرك. حي ربنا يقول ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لكن هنا قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد وعنده شركاء، هو يعني قسمة بين شركاء، وجاريت الشركاء دول متفقون، لا ده متشاكسون، ده يكون عامل ازاي نفسية الايه هذا العبد. تمام، ورجلا سلما لرجل، فده يبين ايه ان المثل ضرب لاعظم ما نزلت له السورة والاخلاص، فرق بين المخلص والمشرك. تفضل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ذكره مثل الله مثلا للكافر بالله الذي يعبد آلهة شتى ويطيع جماعة من الشياطين والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد. يقول تعالى ذكره ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء، يقول هو بين جماعة مالكين متشاكسين يعني مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم من قولهم ورجل شكس إذا كان سيء الخلق وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه، ورجلا سلم الرجل يقول ورجلا الله. خلوصا لرجل. شوف يعني ربنا كيف يضرب الأمثال، يضرب الأمثال للأمر الواحد. أحيانا ربنا يقول مثلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هل أنت بتستوي أنت والعبد بتاعك في الأشياء. تمام، يضرب لهم مثلا. هنا شوف يضرب المثل إزاي، نفسية المشرك. المشرك، شوف سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شوف الكلام، شوف الآية، بس مجرد أنها تتلى البينات تظهر فيها، والله العظيم سبحان الله. يعني أنا لماذا أنا أذكر لك هذه الفكرة؟ لتعلم أنها القرآن لم يبقي حجة لأحد، وأن من كفر لا ينبغي أن تحزن عليه. وده المعنى الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن من أراد الآيات البينات قد بينا له الآيات، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ده كفاية والله، ده كفاية. شوف، ورجلا سلما لرجل، يقول ورجلا خلوصا لرجل، يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله، لا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية. واختلفت القراءة في قراءة قوله ورجلا سلما، فقرأ ذلك بعض قراءة أهل مكة والبصرة ورجلا سالما لرجل، وتأولوه بمعنى رجلا خالصا لرجل. وقد روي ذلك أيضا عن ابن عباس بإسناده عن ابن عباس أنه قرأها سالما لرجل، يعني بالألف، وقال ليس فيه لأحد شيء. وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة ورجلا سلما لرجل بمعنى صلحا. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. وذلك أن السلام مصدر من قول القائل سلم فلان لله سلما، بمعنى خلص له خلوصا. تقول العرب ربح فلان في تجارته ربحا وربحا، وسلم سلما وسلمة وسلامة. وأن السالم من صفة وسلم سلما وسلما وسلامة، وأن السالم من صفة الرجل، وسلم مصدر من ذلك. وأما الذي توهمه من رغب في قراءة عن قراءة ذلك سلما من أن معناه صلحا، فلا وجه للصلح في هذا الموضع، لأن الذي تقدم من صفة الآخر أن إنما تقدم بالخبر عن اشتراك جماعة فيه دون الخبر عن حربه بشيء من الأشياء. فالواجب أن يكون الخبر عن مخالفه بخلوصه لواحد لا شريك له، ولا موضع للخبر عن الحرب والصلح في هذا الموضع، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبإسناد عن مجاهد في قوله رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، قال هذا مثل إله الباطل وإله الحق. وعن قتادة قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، قال هذا المشرك تتنازعه الشياطين لا يقر به بعضهم لبعض. ورجلا سالما لرجل، قال هو المؤمن أخلص الدعوة لله والعبادة. وبإسناده عن ابن عباس قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، قال الشركاء المتشاكسون الرجل الذي يعبد إلها آلهة شتى، كل قوم يعبدون إلها يرضونه ويكفرون بما سواه من الآلهات. فضرب الله هذا المثل لهم، وضرب لنفسه مثلا، يقول رجل سلم لرجل، يقول يعبدون إلها واحدا لا يختلفون فيه. وبإسناد عن السدي في قوله ضرب الله مثل رجلا في شركاء متشاكسون، قال مثل الأوثان التي كانوا يعبدون. وقال ابن زيد في قوله ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، قال أرأيت الرجل الذي في شركاء متشاكسون كلهم سيء الخلق، ليس منهم واحد يلقاه إلا أخذ بطرف من مال إلا استخدمه أسواء هم، والذي لا يملكه إلا واحد. فإنما هذا مثل ضربه الله لهؤلاء الذين يعبدون الآلهة وجعلوا لها في أعناقهم حقوقا، فضربه الله مثلا لهم وللذي يعبده وحده. وسبحان الله، هم الذين جعلوا لهذه الآلهة، جعلوا عبدوا أنفسهم. لذلك ماذا قال موسى عليه السلام لقومه الذين عبدوا العجل؟ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لأنكم عبدتموها لمن يستحق العبادة، وهذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. انت كيف؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، في قراءه ان الذين تدعون من دون الله، ليست صحيحه لكن معناها جميل. ايه معناها؟ يعني كيف يكون المعبود انقص من العابد؟ ازاي؟ شوف الدلاله. ان الذين، يعني ما الذين تعبدون من دون الله عباد امثالكم، هم اقل منكم. لذلك الهم ارجل يمشون بها؟ هم ليهم رجل صح، بس هل بيمشوا بها؟ الصنم بيمشي بها؟ لهم اعين يبصرون بها؟ ايدي يبطشون بها؟ مفيش. فكيف يكون المعبود أنقص من العابد؟ كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون، فهمت؟ شفت كل ده يدل على ماذا يا شباب؟ يدل على أن هؤلاء لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير. يعني الموضوع مش بس سماع الوحي. ليه يا شباب؟ ربنا يريد أن يبين أن هؤلاء لم تبقى لهم حجة إلا شيء واحد بس، إن هم وجدوا آباءهم على ضلالة فاتبعوهم. لذلك الرجل ماذا قال لأبي طالب عند الموت؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بس شفت الكلمة دي الخلاصة. ربنا تبارك وتعالى لم يبقي حجة ولا شبهة لأي كافر في القرآن. لماذا؟ حتى يبقى أمر واحد، أنه بين له الحق وتعمد أن يخالفه، حسدا، كبرا، جحودا، اتباعا للأهواء، للآباء. أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كانوا لا يعقلون شيئا. يعني أنت تتبع أبوك حتى لو كنت عارف أنه هو كان جاهل، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه. أيوة بقى، حتى لو جبت إيه، فهمت كده خلاص ربنا. يعني أنت تتعب مع الإنسان إلى أن تبين له الحق، بعد كده استمر خلاص هتعمل إيه، فهم؟ وقوله هل يستويان مثلا، يقول تعالى ذكره هل يستوي مثل هذا الذي يخدم جماعة شركاء سيئة أخلاقه مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه فيه، والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه منازع، إذا أطاعه وعرف له موضع طاعته وأكرمه، وإذا أخطأ صفح له عن خطائه، يقول فأي هذين أحسن حالا وأروح جسما وأقل أيوة تعبا ونصبا. الله، يعني هو بيتكلم هنا يا شباب مش بيتكلم عن فكرة، أحيانا شوف سبحان الله تصريف الأمثال أو تصريف الآيات، يعني ربنا يريد أن يبين أنه الأحق بالعبادة تبارك وتعالى، بس تأتي من أكثر من جهة. شوف هنا بيبين نفسية المؤمن مطمئن لإلهه، كما قال إبراهيم عليه السلام لما هم خوفوه من الأصنام وكذا، فقال أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أنا ولا أنتم؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فدي تكلم عن نفسية الموحد، يعبد إلها واحدا فمستريح وكفى بالله شهيدا، لا هو مشغول انه. لذلك المنافق اول ما ربنا امره بالتوبه ماذا قال؟ شوف المعنى العظيم في سوره النساء، وده معنى جليل جدا. المنافق اهم شيء عنده ايه؟ ان الناس يرون ايمانه وعمله الصالح، صح ولا لا؟ لو صلى ركعتين، لو طلع ربع جنيه، عايز الكره الارضيه تعرف انه طلع الربع جنيه، صح كده؟ يبقى هو مشغول جدا بان يراه الناس. فلما ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعظهم وان يقول لهم في انفسهم قولا بليغا، ماذا قال؟ هم يرون أن التكاليف الشرعية أو التشريعات شديدة عليهم، فربنا قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وبعدين وكفى بالله عليما. لأن المنافق لا يستكفي بالله، هو عايز الدنيا كلها تشوفه، فعشان ينتقل من النفاق اللي هو أصل الرياء للإيمان لازم يحط الكفاية بعلم الله وكفى بالله عليما. فشوف بقى ده، لذلك فكلمة كفى بالله عليما دي دواءه، زي كفى بالله شهيدة بالضبط، انك انت لا تطلب شهيدا على عملك الصالح إلا الله. فشوف نفسية هذا الذي لا يعبد إلا إلها واحدا، يا سلام، ما عندوش أدنى مشكلة، ثابت إذا عمل عملا صالحا رجى من هذا الرب الكريم أنه هو يثيبه، طب إذا أخفق أو قصر يستغفره خلاص. إنما اللي عنده شركاء متشاكسون، طب هي أصلا الأصنام دي أمرتهم بأي عبادة؟ الأصنام أمرته عندها شرع. لذلك ربنا لما جاء أبطل عبادة العجل ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هو العجل ده نزل لكم وحي ولا حاجة؟ ولا قال لك تعمل افعل ولا تفعل؟ أبدا، ولا يهديهم سبيلا، فهم؟ فده يؤكد إيه يا شباب؟ يؤكد أن الله صرف الآيات وفصل الآيات وبين الآيات لقوم يعقلون يتذكرون، خلاص. فمن لم يؤمن بعد هذا فلن يقنعه شيء، وده الأمر المهم. يعني بص يا شباب، تصور واحد قدام البحر، هو قدام البحر قمت انت جاي واخده مركبه سفينة ومشيته جوه البحر، قال لك البحر مش متأكد ان احنا ماشيين على البحر، خلاص. فتقوم انت تقول له اصل مما يؤكد ان في بحر هنا ان في نباتات لا تنبت الا بجوار البحر، يا ابني ده هو في البحر نفسه جواه، اذا كان هو جوه البحر غطسان فيه كده قال لك مفيش بحر، ده الهوى، انا بس ماشي في الهوى بعوم في الهوى ماشي كده، بالله عليك ده هتقنعه حاجه؟ يبقى انت لازم تفهم ان في صنف من الناس لا يؤمن. لذلك ربنا قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، دي عاداتهم. فانت بقى لو عايز بقى تقنع هؤلاء او عايزهم يؤمنوا انت كده بتطلب المحال، لانك مهما اتيت من الايات المشكله مش في الايه، فيهم هم لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، كلمه فظلوا فيه يعرجون، فضلوا يطلعوا وهم حتى طالعين يقول لك لا ده سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، ما لهمش حل خلاص. يبقى انت ليه تحزن على والله ما يستحقون ابدا. ايوه صحيح صحيح، ولو ردوا لعبوا يعني لا لا ده لسه في حاجه ثانيه اجمل منها، حتى لو بعد مشهد القيامه لا حاجه ثانيه بقى اجمل منها عبد القادر، ايه هي؟ ولو ردوا لما عادوا لما نهى عنه إنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. يعني لما يتردوا هيقولوا برضو إن هي إلا حياتنا الدنيا. أيوة فهمت كده؟ ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه إنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. وما أنتوا كنتوا فين؟ فكنا في أجازة. فاهم؟ فلازم تفهم هذا، لازم تفهم ده صنف ربنا سبحانه وتعالى بينه ليه؟ عشان انت ما تفكرش انك انت الايات اللي بين يديك قليله، لا هو ده صنف كده لا يؤمن خلاص ملوش حل، هي هتعمل له ايه؟ نعم. طيب اتفضل. وباسناده عن ابن عباس ان يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون، يقول من اختلف فيه خير ام من لم يختلف فيه. صحيح. فقول الحمد لله يقول الشكر الكامل والحمد التام لله وحده دون كل معبود سواه، وقوله بل اكثرهم لا يعلمون يقول جل ثناؤه ما يستوي. سبحان الله. يعني كلمه الحمد لله موقعها جميل جدا هنا. الحمد لله يعني كلمة جامعة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي هدى من هدى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي ضرب هذه الأمثال ليبينها، الحمد لله وحده وليس لهذه الأصنام، يعني الحمد لله حتى وإن حمد غيره، فالحمد لله. تفضل. يقول جل ثناؤه وما يستوي هذا المشترك مشترك فيه والذي هو منفرد ملكه لواحد، بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أنهما لا يستويان، فهم بجهلهم بذلك يعبدون آلهة شتى من دون الله، وقيل هل يستويان مثلا، ولم يقل مثلين لأنهما كليهما ضربا مثلا واحدا. أيوة فجار مثلا. المثل فيهما بالتوحيد. صحيح. كما قال جل ثناؤه وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني هما كلاهما آية، إن هي ولدت بغير زوج وهو ولد بغير أب، كلاهما آية. إذ كان معناهما واحدا في الآية والله أعلم. القول في تأويل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سبحان الله. كثيرا بقى ما تأتي هذه الآيات شباب. طبعا إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إعلام من الله تبارك وتعالى بالموت، والموت هو أول البعث، الموت هو الأول، وبعد كده الإحياء والبعث، وبعد كده الحشر والحساب والجزاء. شوف ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني هؤلاء جمعوا أقبح الأمور، أولا كذبوا على الله قبل أن يأتيهم الوحي، كذبوا على الله في ماذا؟ عد معايا، جعلوا لله شركاء، تمام؟ وجعلوا لله ولدا، وشرعوا ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرم الله، تمام كذا؟ وغير كذا كثير اللي ذكر في سورة الأنعام، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ من بعد الآية 130، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قدر المبيقات التي كان عليها هؤلاء والضلال المبين، هذا بين، تمام كذا؟ يبقى ده أول شيء اللي هو قبل البعثة. طيب لما جاءهم الحق إيه اللي حصل بقى؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. طيب انتم كنتم على ضلالة وعلى ظلمات، جاءكم النبي بالنور المبين ايضا كذبتم به، يعني هم جمعوا الامرين قبل وبعد، لم تنفعهم الايات. تفضل. يقول تعالى ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انك يا محمد ميت عن قليل، وان هؤلاء المكذبيك من قومك والمؤمنين منهم ميتون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون، يقول ثم ان جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامه عند ربكم تختصمون، فياخذ للمظلوم منكم من الظالم ويفصل بين جميعكم بالحق. واختلف اهل التاويل في تاويل ذلك، فقال بعضهم عني به اختصام المؤمنين والكافرين واختصام المظلوم به والظالم. ذكر من قال ذلك بإسناده عن ابن عباس في قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقول يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر. وعن ابن قال ابن زيد في قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال أهل الإسلام وأهل الكفر. وبإسناده عن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير يا رسول الله أيكرر علي علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام أهل الإسلام. وبذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عمر قال: نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة، فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وبإسناده عن إبراهيم قال: لما نزلت: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم الآية قالوا: ما خصومتنا بيننا ونحن إخوان. قال: فلما قتل عثمان وعفان قالوا: هذه خصومتنا بيننا. وبإسناده عن أبي العارية في قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: هم أهل القبلة. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عيني بذلك أنك يا محمد ستموت، وإنكم أيها الناس ستموتون، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم، مؤمنكم وكافركم ومحقوكم ومطلوكم وظالموكم ومظلوموكم، حتى يؤخذ لكل من كل منكم لمن لصاحبه قبله بحق حقه. وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله تعالى عم بقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، خطاب جميع عباده. يعني أحيانا يا شباب يكون التفسير بالمثال، يعني الصحابي لا يقصد أن يخص الآية بهذا الأمر وإنما يضرب له مثالا، فهم؟ فهو لا يريد أن يقول إن هذه الآية لا يراد بها إلا الخصام الذي حصل مثلا بعد موت عثمان رضي الله عنه، لا، يريد أن يقول أن هذا تدخل فيه الآية، كما قال مثلا سعد بن أبي وقاص في قول الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين، قال الخوارج. طب الخوارج لم يكونوا موجودين أصلا في نزول الآية، لكن يقصد أنهم أول من أوائل من يدخل في هذه الآية. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. فعدد من أهل العلم قالوا إن الشاهد هو عبد الله بن سلام. طب الآية أصلا نزلت في مكة، عبد الله بن سلام أمن في المدينة، طب كان من اليهود. فابن تيمية يعني أكثر الكلام في أن هو لا يراد بها أنها نزلت فيه وإنما تتنزل عليه، يعني أن هو من ضمن هؤلاء، واضح، لا أنها نزلت فيه هو. تفضل. وإنما قلنا هذا عندك هنا معنى، يعني الأول أن التفسير بالمثال أو التفسير بالجزء أو بمن يدخل في العموم، والأمر الثاني بمن نزلت فيهم ومن تتنزل عليهم. وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله تعالى عم بقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، خطاب جميع عباده، فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض، فذلك على عمومه على ما عمه الله به. وقد تنزل الآية في معنى ثم يكون داخلا في حكمها كل ما كان في حكم معنى ما نزلت به. وقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يقول تعالى ذكره: فمن من خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله فادعى أن له ولدا وصاحبة أو أن حرم ما لم يحرم من المطاعم. فمن أظلم ممن كذب على الله في في في في آيات أخرى أو كذب بآياته، تأتي دائما الثنائية دي، ويكون المراد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكذب على الله فهو أظلم الناس، حاشاه يعني، ولكن ده من باب التنزل يعني، وأظلم الناس أيضا من جاءته الآيات وكذب بها. فيكون الجزء الأول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلمهم أنه يعلم أن أعظم الناس كذبا هو الذي يكذب على الله، وأعظم الناس ظلما الذي يكذب على الله، فبالتالي هو لا يكذب. وهذا استدل به هرقل لما قال: قد كنت أعلم أنه لا يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، وجعلها آية، صح ولا لا؟ والشق الثاني: أو كذب بآياته، لكن هنا بقى السياق عنهم: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. هم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق. وكذب بالصدق إذ جاءه، يقول: وكذب بكتاب الله إذ أنزله على محمد وابتعثه الله به رسولا وأنكر قول لا إله إلا الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل يعني بالحق اللي هو لا إله إلا الله يعني. عن قتادة: وكذب بالصدق إذ جاءه أي بالقرآن، وقوله: أليس في جهنم مثوى للكافرين، يقول تبارك وتعالى: ليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر بالله وامتنع من تصديق محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه على ما يدعو إليه مما أتاه به من عند الله عن التوحيد وحكم القرآن. القول في تأويل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدق به وما ذلك، فقال بعضهم: يعني الذي انت جاء بالصدق. تلاحظ الخلاف في ماذا شباب؟ يعني الخلاف، العلماء قد يختلفون في ماذا، من المراد، يعني من المخاطب، أو الكلام عن من، أو أحيانا يختلفون في الإعراب، إعراب الآية، أو في سبب النزول، أو في زمن النزول، أو في أن الآية مكية أو مدنية، يعني هناك أوجه للخلاف. هنا هم مختلفون من الذي جاء بالصدق وصدق به. تفضل. اختلف أهل التوحيد في الذي جاء بالصدق وصدق به وما ذلك، فقال بعضهم الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا والصدق الذي جاء به لا إله إلا الله، والذي صدق به أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك عن وعن ابن عباس قوله والذي جاء بالصدق يقول من جاء بلا إله إلا الله وصدق به يعني رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن أسيد عن أسي عن علي بن رضي الله تعالى عنه في قوله والذي جاء بالصدق يقول محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال آخرون الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق القرآن والمصدقون به المؤمنون. ذكر من قال ذلك وإسناد عن قتادة والذي جاء بالصدق قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وصدق به المؤمنون. قال ابن زيد في قوله والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به المسلمون. وقال آخرون الذي جاء بالصدق جبريل، والصدق القرآن الذي جاء به من عند الله وصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك وأن السدي في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون الذي جاء بالصدق المؤمنون، والصدق القرآن وهم المصدقون به. ذكر من قال ذلك وبإسناد مجاهد قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، قال الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون هذا الذي أعطيتم هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه. وبإسناد مجاهد الذي جاء بالصدق وصدق به قال هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره عنا بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله والعمل بما بعث به رسول صلى الله عليه وسلم بين رسل الله واتباعه والمؤمنين به. وأن يقال الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله والمصدق به المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله كائنا من كان من نبي الله أو أتباعه. يعني والذي جاء بالصدق وصدق به هذا عام، يعني الذي جاء بالصدق هو كل من دعا إلى القرآن والسنة وكل صدق، كل من دعا إلى هذا الصدق يدخل في هذه الآية. يعني طبعا أولهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء، تمام. يعني هو هنا يقول إن هذا عام، والذي جاء بالصدق كل من جاء بالصدق، كل من دعا الناس إلى القرآن هذا جاء بالصدق. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن قوله تعالى ذكره والذي جاء بالصدق وصدق به عاقب قوله فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وذلك ذم من الله المفترين عليه المكذبين بتنزيله ووحيه الجاحدين وحدانيته. فالواجب أن يكون عاقب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين وهم لا. الذين دعوهم إلى توحيد الله ووصفه يعني بصفة التي يعني هو بها. كما أن الكذب المذكور هو أعظم الكذب هو الكذب على الله، فالصدق هنا هو أعظم الصدق هو الصدق على الله، إنك أنت لا تقول على الله بغير علم. ويدخل في ذلك كل من أثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. يعني الله تبارك وتعالى ذكر عن نفسه أنه سميع قريب مجيب، أي شيء ذكره الله عن نفسه فمن ذكر ذلك وصدق به فقد جاء بالصدق. ووصفه بالصفة التي هو بها وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه، والذين هم كانوا كذلك وما نزلت هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله وحكم كتابه، لأن الله تعالى ذكره لم يخص وصفه بهذه الصفة التي في هذه الآية على أشخاص بعينهم ولا على أهل زمان دون غيرهم، وإنما وصفهم بصفة ثم مدحهم بها وهو المجيء بالصدق والتصديق به. فكل من كان ذلك وصفه فهو داخل في جملة هذه الآية إذا كان من بني آدم. ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به، فقد بين ذلك من قراءته أن الذي من قوله والذي جاء بالصدق لم يعن بها واحد بعينه، وأنه مراد به جماع. صحيح. جماع ذلك صفته، وأنه مراد بها جماع ذلك صفته، ولكنها أخرجت جماع جمع يعني، ولكنها أخرجت في لفظ الواحد إذ لم تكن مؤقتة. وقد زعم بعض أهل العربية المصريين أن الذي ليست معينة. أحسن الله لكم. قد زعم بعض أهل العربية المصريين أن الذي في هذا الموضع العربية من البصريين هو البصريين، إما يقصد بهم أبو عبيدة معمر بن مثنى إما الأخفش. قال أن الذي في هذا الموضع لما يقول أهل الكوفة يبقى يقصد الفراء. ماشي. أن الذي في هذا الموضع جعل في معنى جماعة من منزلة من، ومما يؤيد ما قلنا أيضا قوله أولئك هم المتقون، فجعل الخبر عن الذي جماعا لأنها في معنى جماع. وأما الذين قالوا عني بقوله وصدق به غير الذي جاء بالصدق فقول بعيد من المفهوم، لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان التنزيل والذي جاء بالصدق والذي صدق به أولئك المتقون، فكانت تكون الذي مكررة مع التصديق ليكون المصدق غير المصدق. فأما إذا لم يكرر فإن المفهوم من الكلام أن التصديق من صفة الذي جاء بالصدق لا وجه للكلام غير ذلك. وإذا كان ذلك كذلك وكانت الذي في معنى الجماع بما قد بينا كان الصواب من القول الذي جاء بالصدق وصدق به. هل الذي جاء بالصدق هو فرد والذي صدق به فرد آخر، أم أنها صفة لواحد؟ هو ده مختلف، هو ده الخلاف هنا. الأقرب الله أعلم أنها صفة لواحد، وأول من يدخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالصدق وأمره الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن بأمور فصدق بها وعمل بها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل من دعا إلى الصدق وعمل به. وقوله أولئك هم المتقون يقول جل ثناه هؤلاء الذين هذه صفتهم الذين اتقوا الله بتوحيدهم. أولئك هم المتقون، كلمة التقوى تكررت في هذه السورة، يعني كلمة التقوى من الأمور التي تكررت في السورة. تفضل. يقول هؤلاء الذين هذه صفتهم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من أوثان وأنداد وأداء فرائضه واجتناب معاصيه فخافوا عقابه، كما قال بإسناده عن ابن عباس أولئك هم المتقون يقول اتقوا الشرك. وقوله لهم ما يشاءون عند ربهم، يقول تعالى ذكروا لهم عند ربهم يوم القيامة ما تشتهي أنفسهم وتلذه أعينهم ذلك جزاء المحسنين. يقول تعالى ذكروا هذا الذي لهم عند ربهم جزاء من أحسن في الدنيا فأطاع الله فيها وأتمر لأمره وانتهى عما نهاه فيها عنه. القول في تأويل قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، هذا من أعظم الوعود التي جاءت كثيرا في الدعوة إلى الله، هو أن الله سبحانه وتعالى يتقبل عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاته، وأن هذا خاص بالموحد المؤمن، لأن هؤلاء كانت لهم ذنوب، فربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالإيمان والإخلاص إن هو سيكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وسيجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا هو ما يريده الإنسان، يعني أقصى ما يريده الإنسان ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه أسوأ ما عمل، يعني لا يؤاخذه بسيئاته، يكفر عنه يعني لا يؤاخذه به، وأن يتقبل عنه أحسن عمله. لذلك في سورة الأحقاف أيضا، وهي يعني تشبه سورة الزمر من جهة من جهة معينة، فيها الله سبحانه وتعالى قال يرحمك الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الرجل اللي هو إيه حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. ربنا قال ماذا قال في جزاء هذا الرجل؟ أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذا لذلك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تفضل. يقول تعالى ذكره وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم كي يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من أعمال فيما بينهم وبين ربهم بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجتراحوا من السيئات فيها ويجزيهم أجرهم. يقول تعالى ويثيبهم ثوابهم بأحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا مما يرضي الله عنهم دون أسوائها. من دعاء الملائكة الذين يحملون العرش بماذا يدعون للمؤمنين الذين تابوا؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيهم السيئات. قيهم السيئات ده معنى عظيم، يعني إذا وردوا عليك يوم القيامة لا تؤاخذهم بأي سيئة، لأن هذه السيئات تعكر فرحتهم لا تتمم لهم الفرحة. قيهم السيئات، فهم كذا؟ كما قال وقاه الله سيئات ما مكروا. فده دعاء عظيم جدا، ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا السيئات. قال ابن زيد في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون ألهم ذنوب أي رب؟ نعم لهم، فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقرأ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حتى بلغوا مغفرة لئلا ييأس من لهم من الذنوب ألا يكون منهم ورزق كريم. وقرأ إن المسلمين والمسلمات. نعم. إلى آخر الآية. نعم، من المواضع الجميلة جدا اللي لو انت انتبهت لها ستجد ان الله سبحانه وتعالى يبشر المؤمن وان كان مقصرا. انا اذكر لك 3 مواضع دقيقة جدا. الاولى ربنا قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. حلو كده، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. ده السياق الأول. في سياق التقوى، في سياق هؤلاء الذين وعدوا بالجنة ذكر أنهم يمكن أن تقع منهم فاحشة مش بس ظلم النفس. السياق الثاني اللي هو في سورة الأحقاف، الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وهذا هو السياق الثالث. الله سبحانه وتعالى قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن. سبحان الله، يعني في السيئات كفر عنهم أسوأ ما عملوا، فما بالك بأقل منه؟ يعني أسوأ ما عملوا، أسوأ ما يعمل ما هو؟ الكبيرة، لأن هؤلاء ليسوا مشركين، فأسوأ ما يعملوا الكبيرة تكفر عنهم، تمام كده؟ طب لما يجزيك الأجر بقى بأحسن العمل، سبحان الله، والله وعد عظيم جدا، يعني يكفر عنك أسوأ العمل تمام ويتقبل عنك ويجزيك أجرك بأحسن العمل بأعلى عمل عندك، سبحان الله. أولئك الذين بدلوا الله سيئاتهم حسنات. صحيح، حسن، تبارك الله فيك. القول في تأويل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. نعم، هنا هذا في معنى الولاية، الكفاية في معنى الولاية، في ألا تتخذ وليا من دون الله، لأن الله كاف عبده. هم واضح أنهم كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يخوفون إبراهيم عليه السلام، لما وكما خوفوا هودا عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وكذلك نوح عليه السلام إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم إلى آخر الآيات. فواضح إن هم كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول أليس الله بكاف عبده. وبعض العلماء كان يستحب لك أنك تقول حتى وأنت تقرأ في الصلاة بلى، تمام، زي أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى، تقول بلى. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، دي ذكرت معنا أكثر من مرة، تمام كده، أليس الله بعزيز الانتقام. تفضل. اختلف القراءة في قراءة قولها أليس الله بكاف عبده، فقرأ ذلك بعض قراءة المدينة وعامة قراءة الكوفة أليس الله بكاف عباده على الجماع، بمعنى أليس الله بكاف محمدا وأنبياءه من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوء، وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة بكاف عبده على التوحيد. طبعا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ما معناها؟ يعني يخوف المؤمنين أولياءه، يخوف هنا تنصب مفعولين، فهمت كده؟ خوفت المرأة ابنها الأسد، فهمت كده يعني؟ يبقى أنت فهمت أنها تنصب مفعولين، فهم بيخوفوا يخوفون المؤمنين، والشيطان يخوف المؤمن، يخوفك من الملحد، يبقى في ملحد مثلا عنده شبهات معينة وأنت عايز تطلع تعمل مثلا، أنت رجل من أهل العلم وتستطيع أنك تغرد، فيخوفك، يخوفك منه، مش شرط التخويف أنه يقتلك أو لا، يخوفك من حجته، يخوفك من من من عدد المعجبين به، يخوفك من انتشاره، كل هذا تخويف من الشيطان. لا تخافوهم وخافوني، يعني خافوا الله تبارك وتعالى. لذلك أول ما سيدنا موسى عليه السلام السحرة ألقوا الحبال والعصي، ربنا قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، لماذا يخاف؟ يخاف أن الحق اللي معاه، لأنه هو خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ليه أنت الأعلى؟ لأنك المؤمن وأنت على الحق، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فما دمت على الحق فأنت يبقى بقى أنك أنت تستطيع أن تنصر هذا الحق، فهمنا كذا؟ ويخوفونك بالذين من دونه. تفضل. قال بمعنى أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم المصدق محمد، والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة معانيهما واستفاضة القراءة بهما في قراءة الأمصار، في قراءة الأمصار. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أن التأويل ذكر من قال ذلك عن السدي أليس الله بكاف عبده ويقول محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده قال ابن زيد يقول في قوله أليس الله بكاف عبده، قال بلى والله لا يكفي أنه الله ويعزه وينصره كما وعده. نعم، ودي وهذه بشرى بالهجرة وبالنصر والتمكين وفتح مكة وكل شيء، يعني كل هذه كانت بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر قال لسراقة بن مالك وهو كان من مدلج تمام، وكان راجل خبرة وذكي، ضحك على الناس عشان يهرب هو وياخد الجائزة، يعني يهرب وراء النبي عليه الصلاة والسلام ويدل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع، لأنه خلاص اكتشفهم، قال ارجع ولك سواري كسرى. قال له كسرى بن هرمز، يعني انت يعني انت عارف انت بتقول ايه؟ معقول كده انا هلبس انا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك هو فين؟ هو بيهاجر، يعني هو اصلا اخرجوه وقالها وهو موقن، فهمنا كده؟ صلى الله عليه وسلم. فربنا قال اليس الله بكاف عبده؟ خلاص انك فيناك المستهزئين. هذه الوعود كانت تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونورا تقويه وتثبته، لانه موقن بوعد الله تبارك وتعالى. لذلك لما صدوا عن البيت في الحديبية، عمر رضي الله عنه استشكل، ألم تكن يعني ألم تقل لنا إننا سنأتي البيت ونطوف به؟ مش قلت لنا كذا؟ قال أحدثتك أنك أتيه العام، فإنك أتيه ومطوف به. أنا قلت لك أنك أنت هتطوف به وتأتيه، بس مش لازم يكون العام، فهمنا كذا؟ فاليقين في وعد الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده، فيها أن الله يكفيه ويعزه وينصره ويمكن له تبارك وتعالى. وقوله ويخوفونك بالذين من دونه، يقول تعالى ذكروا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخوفونك ويخوفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن تصيبك بسوء ببراءتك منها وعيبك لها والله كافيك ذلك. أيوة، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فاعبدوا ما شئتم من دونه وقال وعاب آلهتهم إنها لا تضر ولا تنفع ولا كذا ولا كذا، فهم خوفوه، ده هي كذا الآلهة دي ممكن تصيبك. فهو ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه اللي هو الأصنام، فلا ينبغي أبدا أن تخاف منها. فضل. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل وبإسناده عن قتادة ويخوفونك بالذين من دونه الآلهة والآلهة، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى شعب بسقام ليكسر العزة، فقال سادينها وهو قيمها يا خالد إني أحذركها. أيوة. إن لها شدة لا يقوم لها إليها شيء، فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها. وبإسناده عن السدي ويخوفونك بالذين من دونه، قال بآلهتهم التي كانوا يعبدون. وبإسناده عن ابن زيد يقول بالذين من دونه، تضع مع جنبها الآية اللي هي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني أدي قيلت في أي سياق شباب؟ مين يقول؟ لا، في حمراء الأسد اللي هي بعد أحد، لما أبو سفيان أراد أن يرجع ليستأصل يعني المسلمين، قال لك أنا إحنا غلبناهم شوية، لا إحنا عايزين نستأصلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب جماعة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني هم في شدة وفي عنت، وأندبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه، وهم في الطريق قابلهم واحد قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني أبو سفيان نويلكم والعدة والعتاد، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال الله؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، سوء بس، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان بيخوف المؤمن من أوليائه، هو الرجل اللي جالهم في السكة ده شيطان، قال لهم ده ايه ده ابو سفيان ناويلكم يعني، فزادهم ايمانا، فاهم؟ سبحان الله. يا سلام يا سلام، اتبعوا رضوان الله، يعني نظروا ما الذي يرضي الله في هذا المقام معهم، مع ما هم فيه من جراح وبأس وشدة وقتل، ومع ذلك اتبعوا، شوفوا هو ده اللي يرضي الله معك، وذهبوا الى ذلك، سبحان الله. قال ابن زيد في قوله ويخوفونك بالذين من دونه، قال يخوفونك بآلهتهم التي هي من دونه. وقوله ومن يضلل الله فما له من هادي، يقول تعالى ذكره ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق وسبيل الرشاد. ومن يضلل الله فما له من هادي، نزلت في أولئك الذين يخوفونه بالذين من دونه، يعني هم كفروا بالله تمام ولا يخافونهم من الله، وأرادوا أن يخوفوه هو من الأصنام. لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني هو لما قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين حق بالأمن؟ مين الحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك، قال ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق وسبيل رشده فما له سواه من مرشد ومسدد إلى طريق الحق وموفق الإيمان بالله وتصديق رسوله والعمل بطاعته ومن يهدي له فما له من مضل. يقول ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه فما له من مضل. يقول فما له من مزيغ يزيغه عن الحق الذي هو عليه إلى ارتداد إلى الكفر. أيها الآية دي يا شباب عظيمة جدا على قلب المؤمن. ليه؟ احنا عندنا آيتان. الآية الأولى من يضلل الله فما له من هاد، هذه كثيرا ما يتكلم فيها، لكن الآية الثانية قليل من يكثر من الحديث عنها. طب ما الحاجة إليها شاب؟ أحيانا الإنسان الشاب يقول طب أنا كيف أهتدي في هذا في هذه الظلمات، كفر وشرك وعمل قوم لوط وفسق وأرف، طب أنا إزاي أهتدي؟ من يهدي الله فما له من مضل. قال الله عز وجل في سورة الصفات، سورة عظيمة جدا، في أخيرها في ختامها يذكر الله إضلال الشياطين لبني آدم وغيره، ماذا قال؟ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا إلا من قدر الله فتنته. يبقى ده يطمئن الإنسان. أحيانا واحد يقول طب أنا ابني هيهتدي إزاي في وسط الظلمات دي، ده في شرك وفي كفر وفي كذا. نعم الإنسان يأخذ بالسبب ويحتاط بلا شك، لكن لا بد أن يعلم هذه الثنائية، من يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه، هو الغلام اللي كان في قصة الساحر، هو ده أبوه وأمه مبعتينه للساحر والدنيا كلها كفر في كفر حواليه، صح ولا لا؟ ومع ذلك هو ماشي في الطريق قدر الله له الراهب، فخلاص إذا أراد الله هدايته سيهديه تبارك وتعالى. أليس الله بعزيز في انتقام؟ يقول جل ثناؤه أليس الله يا محمد بعزيز في انتقام من كفارة خلقه ذي انتقام من أعداه الجاحدين وحدانيته. القول في تأويل قوله تعالى هو ده، لا هو بيكلم على كاف عبده، بيكلم على كاف عبده يا محمد، ويخوفونك بالذين من دونه. العزة والانتقام هنا لهؤلاء الذين يخوفونه من دونه، وفيها كذلك أن الله سبحانه وتعالى ينتقم له، وفيها أن الله يعزه ويمكن له. يمكن سمعنا أنه انتقام الله يكون له في ضلال الكفار. لا لا لا، دي مش ده مش موضعها. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليهم حجة أخرى، وهي أنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب وأمر آخر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ ده معناه أنهم يوقنون أن الله يملك الضر والنفع، وأنه إذا أراد أن يضر أحدا فلن يكشف الضر، إذا كما قال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فكل هذا حج على ماذا؟ على الكفار. القول في تأويل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسأت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام من خلق السماوات والأرض ليقولن الذي خلقهن الله فإذا قالوا ذلك فقل أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون من دون الله من الصم الآية إن أرادني الله بضر يقول بشدة في معيشتي هل هن كاشفات عني. الآية قريبة من هذه الآية برضو خطاب كده، خطاب مع قوم مشركين. أيوة لا دي حاجة تانية، نازلين دي بالضبط كده عشان تتعلم كده تبقى دماغك جوجل في الايه في القران. اما يجي اخر ايه اخر سوره تونس، لا مش عندي خالص، مش تحديدا ده ليه يمسسك الله بضر فلا كاشف له ويريدك بخير فلا رد لفضله. لا ده ربنا بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام، احنا عايزين يكون حد بيخاطب المشركين في سوره ياسين. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فضح جزاكم الله خيرا. قال رحمنا الله تعالى وإياه قوله أو أرادني برحمة، يقول إن أرادني بربي أن يصيبني سعة في معيشتي وكثرة مالي ورخاء وعافة في بدني، هل هن ممسكات عني ما أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب للاستغناء السامي بمعرفة ذلك ودلالة ما ظهر من كلامي عليه والمعنى، فإنهم سيقولون لا، فقل حسبي الله مما سواه من أشياء كلها، إياه أعبد وإليه أفزع، وفي أموري دون كل شيء سواه، فإنه الكافي وبيده الضر والنفع، لا إلا الأصنام والأوثان التي لا تنفع لا تضر ولا تنفع، عليه يتوكل متوكلون، يقول على الله يتوكل من هو متوكل به فليثق لا بغيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لا, إيه؟ لا يقولن الله. الفرق بين لا يقولن ولا يقولن هو لا يقولن مفرد، لا يقولن مفرد، لا يقولن جمع جمع. كاشفات ضره يعني الأصنام، وأرادني برحمة هن مسكات رحمته. واختلف القراءة في قراءة كاشفات ضره يعني كاشفات رحمته. كاشفات ضره أو كاشفات ضره، دي القراءة، وكلهما قراءة مشهورة ومتواترة. طيب خلينا نقف هنا عند القول في تأويل قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.